أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وبنستكمل دورة البحث عن خلاص التي يقدمها الدكتور شريف يونس. وإحنا النهاردة في الجلسة الثانية، وهنناقش الباب الثاني من كتاب البحث عن خلاص، والفصل بعنوان الباب بعنوان مصر الخديوية وتشكل الحداثة. أهلا يا دكتور شريف. أهلا بيك وأهلا بكل الأساتذة والأستاذات الحاضرين، ويعني يسعدني إن أنا موجود في هذه الدورة وإن أنتوا اهتميتوا بالكتاب إلى هذه لهذا الدرجة اللي تقدروا إن أنتوا تعملوا عنها مجموعة من اللقاءات. وطبعا أنا في أشد يعني في أشد الشوق إلى إن أنا أسمع كل المداخلات والتعقيبات اللي تسري العمل ده اللي انا كتبته من مده طويله الحقيقه، اللي هو صدر في يعني كتبته في 14 2014 وصدر في 15 ف او يمكن في اواخر 14 نفسها. المهم انه احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت عن المدخل العام حوالين الدين والسلطه، حتى ما هتكلمش عن الدوله عموما، كنت عايز ابتدي من فكره السلطه اساسا وبعدين وصلنا للدوله. واتكلمنا عن الدولة اللي كانت موجودة في العصور الوسطى وبالذات في الحالة الإسلامية، وإزاي إن دي مش دولة يعني إحنا كنا دايماً بنسميها دولة، يعني مفيش حاجة اسمها الإمبراطورية العثمانية. بترجعوا للوثائق تلاقوها أو الكتابات العصر الدولة العثمانية الدولة العباسية، ما كانش في حاجة اسمها الإمبراطورية. الإمبراطورية دي لفظ يعني جاي من التراث الأوروبي، يعني من الخبرة بتاعت الإمبراطورية الرومانية. لكن ايا كان اللي حصل انه الدوله دي كانت دوله دول امبراطوريه، يعني انها لا تدعي انها تمثل الشعوب التي تحكمها، وانما هي تمثل جماعه فاتحه، والجماعه الفاتحه دي ممكن تتحجج بان ليها دين او ان ليها مذهب صحيح، مذهب الشيعي مثلا او السني او اي مذهب، وانها مؤيده الهيا او غير ذلك، ولكنها هي تحكم كعصبيه على المجموعات الثانيه. واحنا اتكلمنا على القصه دي علشان نشوف ايه اللي هيتغير يعني مع دخول مصر الحداثه. طبعا معروف ان الحداثه يعني احنا دايما نتكلم عن الحداثه باعتبارها ظاهره عالميه، وده يعني صحيح من ناحيه وقد يكون مضلله من ناحيه ثانيه. الحداثه هي ظاهره عامه بمعنى ان مجموعه التحولات اللي هنوصفها هي حصلت في دول مختلفة بطرق مختلفة بسرعات وفي أوقات مختلفة، ولكن في حاجات بتجمعها كلها. فبالمعنى ده ممكن نتكلم إن في ظاهرة عالمية اسمها الحداثة، والحداثة بطبيعتها عالمية، بمعنى إن العصر الحديث بيختلف نوعيا عن العصور السابقة، مش مجرد إن شيء جديد، شيء حل محل شيء سابق، يعني مثلا زي ما العثمانيين حلوا محل المماليك، لا احنا بنتكلم حوالين يعني نظام حياة مختلف نوعيا بيجي مع الحداثة. ولكن مش معنى كده ان الحداثة دي عبارة عن بروجرام او خطة او برنامج موضوع علشان يتطبق في كل حتة، انما هو شيء يعني بيتولد بطريقة معقدة، وهو من خصائصه الانتشار، فبينتشر لما بينتشر بيروح لبيئات مختلفة، والبيئات المختلفة دي بتتعامل معاها بطرق مختلفة، وبالتالي مفيش حداثة موحدة في النهاية. في مجال عام اسمه الحداثة، مجال عالمي، ولكن الحداثة في موزمبيق مش هتبقى هي اللي في مصر، مش هي اللي في فرنسا، مش اللي هي في شيلي، مش اللي هي في اليابان، وهكذا، مش هي اللي في الصين الحالية مثلا اللي نظام مختلف. ففي أشياء مختلفة، لكن طب إيه اللي بيجمع منها بقى؟ إن هي ظاهرة عالمية قايمة على يعني إن المجتمع الجماعة البشرية اللي موجودة مثلا في دولة أو غيرها، يعني هذه الجماعة أو حتى جماعة عايزة تطلب الاستقلال، تطلب تقييم دولة، ففكرة إن الدولة تعبر عن الجماعة بمعنى إن التمثيل الجماعة نابع منها، بعكس الفكرة الإمبراطورية. الفكرة الإمبراطورية لم يدعي العرب إن هم معبرين عن الشعب المصري أو شعوب البربر اللي غزوها ولا أي حاجة، ولا ادعوا ان هم بيعبروا عن الفرس ولا عن شعوب الامبراطوريه، هم عرب وقيسيه ويمنيه وبيتخانقوا مع بعض وحاجات من النوع ده. فاحنا هنا عندنا دوله في المنطق الحديث اصبحت تعبر عن مجموعه سكانيه، وهكذا يجب ان يكون، ولما ما يكونش موجود يبقى في ثورات وفي مشاكل وفي اضطرابات وما الى ذلك. فمعنى كده ان ما هو مجرد اللي هو الجماعه ككل ما عادش سماوي او متعالي، ولكن ولا جاي من سيطره جماعه، وانما هو نابع في المثال يعني بتاع العصر الحديث من الجماعه نفسها. الجماعة دي علشان تحصل بيحصل نوع من التفريط، تحطيم أنماط اجتماعية قديمة وتحويل الناس اللي فيها لأفراد. يعني زمان الناس كانت عايشة في طوائف حرفية، في مجموعات قروية، في قبائل، في عشائر، في طوائف صوفية إلى آخره. فهذه الجامعات كانت هي الدولة بتتعامل معاها من أعلى زي ما اتكلمنا قبل كده. الدولة الحديثة بتحطم الروابط دي وبتحول الناس لأفراد. أنا النهاردة عشان خاطر أفتح ورشة تشتغل في مكان معين مش هاخد تصريح من شيخ الطائفة، وإنما هقدم طلب في جهة حكومية ما، وتشوف بقى الاشتراطات الصحية والصناعية و و و و إلى آخره، المكان اللي موجود فيه مناسب ولا مش مناسب لهذه الصناعة إلى آخره. فاحنا هنا عندنا الناس بيتحولوا الى افراد، والدوله بتتعامل معاهم كافراد تعاملا مباشرا مش مع جماعات بتنتمي ليها. وفي قواعد عامه بتتحط في كل مؤسسه عشان تعمل تفريق، زي مثلا في المدارس او في الجامعه تحط قواعد للنجاح والسقوط ودرجات ومين اشطر من مين ومين اللي عايز يتقوى وهكذا. ففي قواعد عامه بتتدخل في زي اشاره المرور، ودي حاجات ما لهاش دعوه بالطبقه. يعني يكون ان انا مثلا من اصول مثلا مغربيه او تركيه او مشرقيه او صعيدي او مش عارف، ملوش علاقه بالاشاره المرور الحمراء. كنا انا راكب عربيه مرسيدس ولا راكب عربيه رمسيس، فده ملوش علاقه برضه بالاشاره الحمراء. هي اشاره حمراء، كل الناس دي هتقف، واللاب واللي ماسكه واللي سايق كارو هيقف في الاشاره الحمراء برضه، علشان دي تنظيم للفضاء العام مش بناء على تراتب من الطوائف اللي كل واحد كل طائفة عارفة مكانها في هذا التراتب. فمن هنا يعني دي سمات عامة. لما نيجي نشوف ايه اللي بيميز بقى التحديث المصري، لان زي ما قلنا ان الحداثة ليست واحدة في كل مكان، رغم ان في حاجات يعني عامة او سمات عامة بتشملها جميعا. لا، أول حاجة هنلاحظها على الكلام ده إنه نسيت أقول لكم كمان من الحاجات دي، إن الدولة بتصبح مرتبطة بأنشطة الناس. زمان كانت الدولة بتقوم بالحراسة، بتحصل على الجباية مقابل الحراسة، يعني تحصل على الخراج والمش عارف مثلا والجزية والمكوس وما إلى ذلك، وتحصل عليها وهي بتقوم بحفظ الأمن الداخلي والخارجي. ده كل الموضوع. لكن لا هي مسؤولة عن تطوير الصناعة ولا تطوير الزراعة. ممكن تعمل مثلا تطهير للترع لما الناس تضج بقى والمحصول يقل والضرائب تقل وهكذا، قد تجيء دولة قوية تستنى تفعل بعض الأفعال أشياء، ولكن بصفة عامة الدولة مالهاش علاقة. الدولة دلوقتي هي دولة مسؤولة عن تحسين نوعية السكان، تحسين تعليمهم، تحسين مواصلاتهم، تحسين دخولهم، تحسين النظام الاقتصادي، الحرف اللي بيعملوها او الصناعات الى اخره. ولما ما بتعملش كده بتبقى مطالبه بان هي تعمل دون، يعني بقى اصبح من المسلم بيه ان الدوله مسؤوله عن ضبط هذه الاشياء وتحاسب على ذلك، سواء محاسبه شفويه او عمليه. التحديث بطبيعته هو عملية غير مكتملة، يعني مفيش حاجة اسمها مجتمع حداثي خالص. مش بتكلم عن مصر، بتكلم عن العالم كله، يعني ببساطة شديدة ولا أكثر دولة في العالم مش ممكن يوصل فيها التفريد، الناس تبقى أفراد، إن العلاقات تبقى فقط هي علاقات ما بين كل فرد كده قائم بذاته، وبيتجمعوا في مؤسسات عمل أو مؤسسات تعليم أو مش عارف إيه، وبعدين ما لهمش دعوة ببعض بعد كده. لا، في دايماً علاقات مختلفة، علاقات جيرة، علاقات صداقة، علاقات قرابة، علاقات نسب، علاقات اشتراك في هواية معينة، اشتراك في المعتقدات بعينها. فعمر ما الناس يعني الحداثه الخالصه بتاعت انه المجتمع بينتخب مؤسساته اللي بتدير افراده اللي هم كل واحد فرد قائم بذاته، دي مش موجوده. فدايما في مشاكل، زي مثلا مشاكل، يبقى في مشاكل عنصريه، مشاكل تمييز ديني الى اخره يعني. فلكن التحديث ده كان شكله عامل ازاي في مصر؟ اول حاجه بتمثلها ان ده كان مشروع عثماني، يعني تحديث مصر لم يكن شيئا طرأ في بال محمد علي، قال نعمل بقى دوله حديثه، نعمل زي فرنسا، هو لا راح فرنسا ولا شافها. انما هو كان عارف ان الدوله العثمانيه بتحاول تعمل تحديث منذ قرن مضى قبل الحمله الفرنسيه. تحديث متعثر جدا وفاشل، وهو محمد علي بيحكم مصر 1805، 1807 في سلطان اتقتل لانه كان بيحاول يحدث الجيش، فالانكشاريه ايه شالوه ذبحوه اللي هو سليم الثالث. ففكره التحديث هي فكره عثمانيه، يعني الدوله العثمانيه، يعني هو جايه من سياق عثماني مش جايه من سياق اوروبي زي الكلام السطحي بتاع يعني تعارض بقى الحضارات والحاجات الغريبه دي. ده جاي من السياق العثماني. ايه اللي مخلي الدوله العثمانيه عايزه تعمل تحديث؟ الموضوع بسيط جدا، انها بعد ما كانت قوه عظيمه جدا في اوروبا واهم قوه في القرن ال 16 اصبحت يعني الرايح واللي جاي بيلطش فيه. فحست بالضعف، حست ان مش هينفع كده، ان المشكله مش ان النظام الداخلي بس تدهور، لا ان في ان الاوروبيين دول عملوا حاجات جديده وبقوا اقوى مما احنا نعرفه كعثمانيين. وبالتالي احنا محتاجين نقتبس بعض الحاجات اللي هم بيعملوها علشان ما نقعدش نتدهور لدرجة ان هم ايه يخلصوا على الدولة العثمانية خالص ويفتتوها، يبقى غنيمة يعني بالنسبة لهم. فمحتاجين ان احنا نعمل هذا الكلام التحديث. ومحمد علي عمل طبعا انجح او اسرع مما حصل في الدولة العثمانية لانه كان في اطراف الامبراطورية. التحديث هو في قلب اسطنبول صعب، لكن في ولايه متطرفه نوعا زي مصر رغم اهميتها كانت المساله سهله. وحتى محمد علي ابتدى من الاطراف خالص، يعني بنى الجيش الحديث بتاعه في اسوان اساسا، الضباط بعيد عن الاعين يعني. ف الحاجه الثانيه كمان ان هو كان من اتعمل تحديث من اعلى، وده اللي يفرق عن التحديث الاوروبي. يعني التحديث الاوروبي كان من اعلى، صعود سلطه السلطه الملكيه و حتى بقى وتزايد سلطتها حتى بعد التخلص من مضايقات او محاوله الكنيسه للسيطره على الدول والامارات المختلفه. حتى بعد كده استمرت السلطه المركزيه تعلو على حساب النبلاء وعلى ويتحطم النظام الاقطاعي وهكذا. ولكن ايضا كان في تحولات من اسفل، يعني مدن وظهور برجوازيه والسوق العالمي اللي تم السيطره عليه الى اخره. ففي هو كان من فوق ومن تحت في نفس الوقت. لكن بالنسبه للحاله المصريه والحاله العثمانيه وحالات دول كتير جدا يعني اخرى، كان التحديث بيتم من اعلى. ليه من اعلى؟ لانه هي دي، لانه هو جاي من انزعاج الدوله من انهيار قوتها، فبالتالي بيتم فرض الكلام ده. محمد علي برضو حفاظا على مصالحه الخاصه هو برضو ايه اجرى عمليه التحديث دي من اعلى، وبالتالي كان بشكل استبدادي. والفرق ما بين محمد علي واي حاكم تاني مش في استبداديته، لان اللي باقيين كانوا مستبدين برضه، سواء مماليك ولا عثمانيين ولا غيرهم يعني. ولكن الفرق ان هو استبداده ده تدخل في حياه السكان وابتدى يتعامل مع مصر بالمعنى الحديث اللي هي كما لو كانت مشروع استثماري. فبمعنى ان هو عليه انه يطور الزراعه، يستبعد كل فئات الوسيطه ويلم الدخل نفسه، يعني من خلال جهاز دوله حديث، ينشئ جهاز دوله حديث لضبط الامور الاقتصاديه وجمع الموارد للدوله وبناء جيش حديث بيها وهكذا، واحتكار سلع وتصدير واستيراد وتوظيف ناس، يجيب ناس يحطهم في الجيش وناس يبعتهم علشان يتعلموا بره، وناس يدخلهم مدارس، وناس يحطهم في مصانع من اللي انشاها، ويحتكر انتاج حرفي الى اخره الى اخره من الحاجات المعروفه. فهو نظام استثماري استبدادي مركزي بيتعمل من اعلى. فسواء حتى الازاريين برضو اللي هو متاخد منهم بقى كل الناس اللي هم ايه بنوا المؤسسات الحديثه عن طريق تلقي تعليم حديث بعد كده، سواء في مدرسه الطب او الهندسه او في طبعا في الغابات اللي راح الدول المختلفه واشهرها فرنسا. النتيجه اللي هي تحديث من اعلى وانتهاء دوله الجبايه مقابل الحمايه. أصبح في مسؤولية عن السكان وعن إنتاج أفراد مناسبين للدولة، يعني إنتاج أطباء، مهندسين، ضباط متعلمين تعليم الحرب الحديثة، محاسبين، إداريين إلى آخره، من فأصبح مطلوب إنتاج ناس معينة. فلما حصل هذا الكلام نتيجة إن هو من أعلى، فهم خدوا الناس على إخوانه. يعني دلوقتي أنا عايز أعمل نهضة للتحديث ده، بيتعمل إزاي؟ بيتعمل باستهلاك باستخدام القوى، يعني الموارد اللي موجودة. فأولا في ناس كتير اتضررت، لأنها مثلا مع إلغاء نظام الالتزام، هم كانوا بيستفيدوا من نظام الالتزام وبيستغلوا الفلاحين بنفسهم، فإيه شالوهم هم وبقت الدولة هي اللي بتتولى العملية دي وتحصل ده. ففي ناس كتير أديرت، سواء مشايخ أزهر، سواء ناس حتى تجار كبار حرفيين، كل من كان معهم ثروة ما وكان بيساهموا في هذا الموضوع الالتزام ده واتلغى. في حاجة تانية كمان، الجمهور نفسه قاوم الحداثة. ليه قاوم الحداثة؟ ببساطة لأن ده عبارة عن شيء مش مفهوم، يعني مش مفهوم لدرجة إن مش بس التجنيد كانوا بيهربوا منه، لا ده كانوا بيهربوا من التطعيم. ليه بيهربوا من التطعيم؟ لأنه ببساطة شديدة التطعيم بالنسبة لهم كان هما بيشرطوا العيال الذكور، لأن التطعيم كان للذكور بس في الأول، بيشرطوا الأطفال الذكور ويسيبوا علامة على إيدهم أو رجلهم، فقال لك آه دي عشان يهدأ، فالفلاحين مش فاهمين حاجة، فبيقول لك لا ده علشان خاطر العلامة دي عشان يجندوهم بعدين، فيبتدوا يرفضوا الكلام ده، مش علشان خاطر ان ده فعلا علامه عشان تجنيد، لكن لان الموضوع كله خارجهم وهم مش فاهمين منطق اللي بيحصل، سواء كان خيرا زي التطعيم او شرا زي التجنيد. في الحالتين هو الناس مش الناس مكتفين بحياتهم التقليديه، وبالنسبه لهم دخول المؤسسات الحديثه ده موضوع مش وارد. فده اللي حصل في هذه الفتره، انه الناس كانت بتحاول تهرب بقدر الامكان. ولكن اللي حصل انه مع تقادم المشروع ابتدى يبقى يتم الحداثه بتاعتها، بتدمج قطاعات اكبر واكثر من السكان كل ما تتوسع وتنتشر في المشروع بتاعها. فاللي حصل انه ابتدى يبقى فيه طبقتين اهتموا، يعني تم ادخالهم في الموضوع ده، اللي هم طبقه المتعلمين، الناس المتعلمين تعليم الحديثه بيشتغلوا في جهاز الدوله أو في المهن اللي مرتبطة بالعصر الحديث، فدول أصبحوا مدافعين عن الدولة الحديثة، وشايفين بالعكس إن يعني مش حديثة بما يكفي، عايزين يطوروها، عايزين يعملوا تحسينات، لكن مش عايزين يلغوا يهربوا أو يلغوا الكلام ده ونرجع زي ما كنا. الفكرة دي ما عادتش وردت. الحاجة التانية كمان الأعيان، لأن محمد علي ما كانش بيحكم بمجرد القوة، في الاخر هو علشان يبني الجهاز الاداري اللي يتحكم في كل حته في مصر، فكان في قاعه خالص كان في ناس من اعيان الريف في كل قريه ونجع ومركز وكفر وما الى ذلك، فبالتالي الناس دول كانوا مستفيدين لانهم كانوا بيتلقوا امتيازات من محمد علي مقابل مساعده جهاز الدوله ده في اداء عمله في طول البلاد وعرضها. فبقى عندنا في طبقتين اندمجوا، وطبعا مع تقدم الحداثه بتندمج طبقات اكتر واكتر في الدوله الحديثه، مش بمعنى ان هم يبقوا سعداء، ولكن بمعنى ان هم لما يبقوا مش سعداء بيطلبوا، بيحتاجوا عشان يطلبوا مطالب بمنطق الدوله الحديثه مش بمنطق الغاء الدوله الحديثه، زي مثلا الثوره العرابيه، يعني انه احمد عرابي والضباط المصريين معاه شايفين انه الضباط الاتراك اللي بيحيلوهم للتقاعد، اللي بيحيلوا المصريين للتقاعد دول ليسوا اكفاء ولا حاجه، فمنطق الكفاءه والناس دي قاعده ليه واحنا بنمشي؟ ده احنا احسن منهم كضباط، وازاي انه المساله تمشي بالطريقه دي؟ ودي محاباه لجنسهم غير عادله، وبالتالي هم صاروا على المحاباه في الاتراك اللي بيعضيهم وسيطرتهم على الجيش بدون وجه حق، لانهم شايفينهم ضباط فاشلين، يعني مش شايفين ان هم يعني حاجه راقيه المفروض ان هم يتعلموا منها يعني. فده نموذج يعني لمساله تغير حتى الاحتياج نفسه. فالحاجة الثانيه كمان انه ابتدى يبقى فيه اهميه للتمثيل السياسي. اهميه التمثيل السياسي ليه؟ حتى التمثيل الاستشاري، في الدولة. ليه؟ من أيام محمد علي ابتدى يبقى في مجالس شورية للنواب قبل ما إسماعيل باشا يعمل اللي هو مجلس شورى النواب ده. ليه؟ لأنه الدولة الحديثة بتتدخل في حياة السكان وبتنمي اقتصاد وعايزة تعمل كوادر من نوع معين إلى آخره، يعني دولة منتجة، ولأنها دولة منتجة فهي عايزة مش بس ديوان مظالم زي العصور الإسلامية القديمة اللي هو عشان الوالي أو عشان المسؤول يعني ما يبقى فيه رقابة على التعدد للناس، لأنه يعني ممكن يستغل السلطة لحسابه الشخصي مش لحساب الخليفة مثلا أو الأمير المملوكي أو ما إلى ذلك أو السلطان المملوكي، لا ده ممكن يستعملها لحسابه الشخصي، فديوان مظالم علشان إيجاد نوع من الرقابة ده. لكن إحنا دلوقتي بقينا محتاجين إن إحنا نعرف كدولة حديثة عايزين معلومات تانية غير مسألة المظالم، مسألة انه هل يعني احسن ان احنا نشق الترعه هنا ولا ما نشقهاش هنا؟ هل مين الاماكن اللي هي محتاجه مدارس اكتر الى اخره؟ فوجود الاعيان اللي هم بيمثلوا مناطق مختلفه من البلاد عشان يقدموا مطالب، يقدموا اقتراحات الى اخره، مفيد في توجيه الدوله كدوله منتجه، مش مجرد انها دوله بتعيش بمنطق العدل والظلم بتاع العصور الوسطى. ما عادش ده كافي، ما عادش الدولة مهمتها الوحيدة إن هي تحقق العدل، وقد تفشل في ذلك وقد تنجح. الحاجة الثانية إنه لما جت المشكلة بتاعت اللي هي الثورة العرابية، اللي حصل إن الجيش تحالف مع الأعيان. الأعيان كانوا ساخطين على ما يفرضوا عليهم، لأن كانت مصر وقعت في ديون من خديوي إسماعيل كما هو معروف، وابتدت تعمل مراقبة مالية أوروبية وسيطرة على الأمور المالية بتاعت البلاد ومن جانب الأوروبيين لضمان سداد الديون، وترتب على الكلام ده إنه الأعيان أصبحوا متضررين جدا، فكانوا عايزين يبقى ليهم صوت في يعني في السلطة، علشان يعني ما مش كفايه بالنسبه لهم ان يبقى في اصلاحات ماليه، ولكن اصلاحات ماليه تراعي ايضا مصالحهم. ولذلك فكان ليهم مصلحه في انهم يتعاونوا مع الجيش، والجيش كان له مصلحه لانه عايز منهم شرعيه. يعني الجيش هو عباره عن جهاز من الاجهزه اللي بيتحكم فيها الخديوي، فمنطقيا ليس له ان يثور يعني. وانما فحصلت التسويه دي ان الجيش هيحمي الاعيان انه يستعد يقام البرلمان مره اخرى ويبقى له صوت في السياسه وينسحب الجيش من العاصمه، ولكن ما يبقاش خايف من الغدر لان زمايله اللي هم النواب موجودين في السلطه. وده انفض هذا التحالف طبعا بتفاصيل يعني لا ذكرها لنا، احنا مش بنحكي التاريخ مصر بالظبط ولكن من زاوية الأطر العامة يعني. المهم إنه بعد الاحتلال مصر ابتدت تتكون بوادر فكرة الوطنية المصرية اللي هي مبنية على إنشاء الدولة الحديثة، يعني من أيام محمد علي ثم الخديويين ثم الإنجليز بعد كده اللي هم عملوا تطوير لجهاز الدولة وضبط وأشياء من هذا القبيل، بالإضافة طبعا للمصالح البريطانية نفسها. ففي النهاية بقى في عندنا سلطتين، سلطة شرعية اللي هي سلطة الخديوي ومن وراء السلطان، لانه انجلترا لما احتلت مصر لم تضمها الامبراطوريه، وانما هي اعترفت ان مصر هي جزء من الدوله العثمانيه، وانما هي دخلت لتثبيت سلطه الخديوي ومصر السلطان، وبالتالي هي معترفه بسلطه الخديوي والسلطان. وفي السلطه الفعليه اللي هي سلطه القنصل البريطاني العام، اللي هو رغم انه مجرد قنصل مش سفير حتى، لانه مش ممكن يبقى سفير لان دي مش دوله، دي جزء من الدوله العثمانيه. القنصل البريطاني العام هو السلطه الفعليه الكبرى في البلد، وفي السلطه الشرعيه اللي هي سلطه الخديوي. فمن هنا ابتدت تظهر نوعين من الوطنيه المصريه، نوع اميل لتأييد سلطه الخديوي اللي هي الحزب بتاع الوطني بتاع مصطفى كامل ومحمد فريد وعدائه الاساسي للوجود البريطاني، ونوع اتجاه وطني اخر شايف ان الكارثه جايه من عند اصلا الحكم الاستبدادي بتاع الخديوي اسماعيل ومن اتى بعده، وان هم هؤلاء الناس يعني لو الانجليز مشوا دلوقتي ورجعوا يحكموا حكم استبدادي هنقع في المصايب اكتر من اللي حصل ايام الخديوي اسماعيل، وحصل لنا حاجات اكتر من الاحتلال دون. وبالتالي القضيه الاساسيه مش تخلص السريع من الاحتلال، ولكن ان الامه المصريه اللي هي مجموعه الاعيان يبقى ليها دور في السياسه. ومن هنا ابتدت فكرة الوطنية المصرية الخالصة اللي ما بترحبش بتبعية مصر للدولة العثمانية على عكس موقف مصطفى كامل. المهم انه كمان كان في تحولات تانية مهمة في يعني دفع البلاد نحو الحداثة، يعني مسألة زيادة الملكية الخاصة للأرض من أول اللائحة بتاعت من أول بعض القرارات بتاعت محمد علي، ثم اللائحة بتاعت الخديوي سعيد فعلا باشا، ثم بعد كده خصخصة الأرض بالكامل سنة 1883 بعد الاحتلال الإنجليزي، بمعنى الأرض ملك الناس تقدر تبيعها وتشتري فيها. إنما في العصور الوسطى ما كانش الوضع كده، في العصور الوسطى كان الأرض ملك الفاتح لأنه بحق الفاتح، وأما من يزرعونها فعلا فدول الحائزين ليها ويدفعوا الخراج للفاتح الذي يملك هذه الأرض. هنا اتكلمنا عن تطورات الحداثة وما ترتب عليها من الناحية المؤسسية وما ترتب عليها اجتماعيا من ظهور طبقات جديدة. طب أين وضع المؤسسات الإسلامية والمجتمع القديم التقليدي من هذا الموضوع؟ طبعا من المؤكد أن المؤسسات الإسلامية ورجالها وكل هذا النمط من الثقافة تراجع بشدة، مش تراجع بشدة لأن الأزهر اتقفل أو تم التضييق عليه أو ما إلى ذلك، لا، لأنه ببساطة شديدة في جهاز دولة ابتدى ينمو محمد علي وعمال يكبر يكبر يكبر، بيستعين بكفاءات لا يمكن أن يوفرها التعليم التقليدي، لا معرفة الفقه ولا الحديث ولا السيرة ولا المغازي ولا أي حاجة من دي مفيدة للدولة الحديثة لكي تعمل، هي يعني محتاجة النظم الإدارية طبعا طول عمر الدول حتى الإمبراطوريات كان عندها نظم إدارية ما، وكان في اعتراف ان في حاجه اسمها الشريعه وحاجه اسمها السياسه، والسياسه دي اللي هي الحاجات اللي خاصه الاداريه وبتاع، يعني نادرا لما يتكلم فيها الفقه، وحتى لما بيحطها كنموذج مثالي ان مش عارف وزاره التفويض ووزاره الـ مش عارف الثانيه نسيت اسمها ايه، او المحتسب او مش عارف ايه، اللي هو مجرد ان هو بيعلق على ما هو قائم بالفعل، ولكن تغيير الصراعات السياسيه وكل الكلام ده كان خارج فكره يعني المؤسسات الدينيه. او مثلا قانون نامه اللي كان بيعملها السلطان العثماني ما كانتش مساله فقهيه، قانون نامه ده اللي هو مثلا لكل ولايه بيبقى محدود الدخول بتاعتها هتتوزع فين، هتروح لمين، هتجيبها ازاي، بنسب ايه، مش عارف ايه، ايه اللي هيروح لاسطنبول وايه اللي هيفضل عشان خدمه الاداره المحليه والقوى المحليه وهكذا. لا ده ما عادش خلص الموضوع كده. فاللي حصل انه المجال السياسي ده اللي كان محدود في العصور الوسطى لان الدوله نفسها كلها كانت محدوده قايمه على مجرد حق الفتح، فدلوقتي بقى ضخ بقى فيه وزارات ومؤسسات ومصالح وهيئات للجمارك وقصة كبيرة جدا، وهذه قصة لم يعد للمعرفة القديمة التي يحملها رجال الدين التقليديين اللي بيطلعوا بالأزهر أو بالزيتون أو غيرها، لم يعد لهم أهمية أو دور لكي يمارسوه. صحيح الدولة اعتمدت على الأزهريين في البداية في توفير كوادر عشان تتعلم العلوم الحديثه، لكن بعد كده بقى اتعملت بقى المدارس الابتدائيه. فالمهم انه الكلام ده حصل تراجع، مش لان الازهر صغر او المؤسسات الدينيه صغرت، ولكن لانه نشا وحش متعاظم الى جانبها، فاصبح هم وضعهم صغير، يعني هم نسبيا صغير. يعني لما انا افضل انا عمري سنتين واخويا الاصغر مني بقى عنده 10 سنين، فهو هيبقى كبير جدا بالنسبه لي وانا لسه عندي سنتين زي ما انا. ف الحاجه الثانيه ان منطق الدوله اختلف، هم كمان مش فاهمين منطق الدوله شغال ازاي. الدوله الحديثه قايمه على ان الدوله بتتدخل طرف ثالث في العلاقات الاجتماعيه، يعني بمعنى انه ما عادش مثلا في جرائم القصاص ما عادش من حق اولياء الدم، بقى في حاجه اسمها حق الدوله. السرقة كل أنواع الجرائم أصبحت الدولة طرف ثالث فيها، بمعنى أنها ليها حق أن توقع عقوبات للصالح العام، وليس رغم أن هي ما هياش طرف مباشر في هذا الموضوع. فبقى في حق للدولة كطرف ثالث في أي حاجة، مش ما عادش المسألة. لو أنتم فاكرين أيام ثورة يناير لما كان بعض رجال الدين السلفيين كانوا بيقولوا ان الضباط يعني يدفعوا دية وللي قتلوهم وقت الثوره وخلاص وخلص الموضوع على كده. النظام ده ما عادش نافع في الدوله الحديثه. الدوله الحديثه في حاجه اسمها الحق العام. الحق العام ده ملوش علاقه، انا قد اتنازل انا عن حقي الشخصي، ولكن يظل في حق عام لابد من انه الدوله بتمثله، ومن هنا فكره المدعي العام وما الى ذلك. في كمان حاجه تانيه، الشخص المعنوي. الدوله هي شخص معنوي، وفي بقى الشركات والمصالح والهيئات، كل دي شخصيات معنويه، بمعنى انها مش مرتبطه باسم الشخص. يعني لو رفعت قضيه على رئيس الجمهوريه، مش بقصد بيه رئيس الجمهوريه الموجود ده، رئيس الجمهوريه ايا كان، برفع قضيه على المنصب مش على شخص من يشغله، لانه انا مثلا في قرار اداري ضرني او اي حاجه من النوع ده. ف فكرة الشخص المعنوي ده فكرة يعني مش مفهومة. هي في دولة آل عثمان، دولة المرابطين، دولة الموحدين، دولة كذا، منسوبة لأسرها. يعني هو يملك، مين اللي بيملك؟ السلطان أو الخليفة، لكن الدولة ما عادتش ملكية أساسا. قانون الدولة المكتوب ده خروج شامل عن الشرع، حتى لو هيجيب كل الكلام من الشرع، يعني حتى لو القوانين كلها من مادة واحد لمادة 500 كلها جاية من كتب هنا وهناك في الشريعة، ده مش نظام الشريعة خالص، لأنه ببساطة هنا الدولة هي اللي بتصدر القانون، سواء من خلال البرلمان، من خلال حاكم فرد أيا كان، يعني محمد علي اللي هيصدره ولا في برلمان ولا غيره. في النهاية الدولة كدولة هي التي تصدر القانون مسترشدة بالشرع، بتاخد ما يناسبها وتصدره، والقانون يصبح حجة. إنما زمان قبل كده كان الناس بتحكم إزاي؟ بتحكم بمذاهبها. والله أنا قاضي مالكي بحكم بالمذهب المالكي، المذهب المالكي له فروع، الفرع اللي أنا مقتنع بيه اللي شايف إنه ينفع مع القضية دي مسألة تقديرية، لو حد راح لواحد تاني حنفي ممكن يحصل على حكم مختلف، ده شرعي وده شرعي وده اوكي وده اوكي، او انا مالكي وهو مالكي بس احنا كل واحد له رأي. انما هنا الدولة هي بتصدر القانون لكي يصبح ملزما للجميع، وهي المصدر الضامن للقانون وليس الرأي بتاع هذا الفقيه او ذاك الفقيه. كل ده عبارة عن، وبقى في التالي بقى في نظريات قانونية، يعني ما عادش بقى في مثلا الفقه الحنفي، الفقه الشافعي، لا، حاجة اسمها نظرية الالتزام في الإسلام، دي اللي عملها صبحي شحاتة وبعد كده اتطورت وهكذا. كل يعني كل العملية، الناس اللي بتتكلم عن تطبيق الشريعة، الناس بتتكلم عن تطبيق الشريعة بتتكلم عن قانون مستقى من الشريعة، يعني برضو قانون مادة واحد مادة اتنين، قانون روماني يعني، بس بيستلم مذهب ما من مذاهب الشريعة. فهنا اللي حصل انه يعني الدولة بقت غريبة عن المؤسسات الدينية القديمة. صحيح المؤسسة الدينية ما كانتش بتحكم، السلاطين والملوك والأمراء والخلفاء وبتاع هم اللي بيحكموا، مش المؤسسة الدينية، ولكن المؤسسة الدينية أصبحت ثقافتها ملهاش علاقة بالدولة. يعني الفقه لا يستطيع ان يجيب على شيء من المسائل اللي بتشغل الدوله. هو ممكن يعلق في الاخر يقول لك دي حرام ودي حلال، ولكن هو الدوله مش بتدور على حاجات حرام او حاجات حلال تعملها، بتدور على حل مشكله معينه، مش بتعمل جرد لما هو حلال وتنفذه يعني. ف هل معنى كده ان دول عالمين وانفصلوا وانشطروا تماما؟ لا طبعا، كان الموضوع فيه جزء، التحول ده بياخد وقت طويل، والمؤسسات القديمة والجديدة موجودة وفي تفاعل مستمر وهكذا. فاللي حصل انه المتعلمين انقسموا والثقافة انقسمت، بقى فيه متعلمين تقليديين وحداثيين وغيرهم، ولكن في نفس الوقت في تداخل، يعني في محاولة دايما للربط ما بين الاثنين، انه في الاخر ما يحدث هو شيء انساني، شيء يعني نظم ينفع البشر يمشوا بيها، يبقى اكيد الاسلام ممكن باعتباره ان هو يعني في الاخر هي ديانه، يعني اراده الهيه من اجل البشر، اذا فهي اكيد ممكن يعني تتفهم او تتعامل مع الوضع اللي موجود ده باعتباره وضع انساني، مش ممكن يكون شرر كله لمجرد ان هو مش متفق مع راي فلان او فلان من الفقهاء يعني. كمان حاجة تانية، إن الدولة ما كانتش في قامتها الحديثة ما كانتش معادية للإسلام، هي المسألة بالنسبة لها براجماتية، هم بيحلوا مشاكل مش بيشوفوا فين الإسلام، فين الفقه بيقول إيه عشان نمشي وراه أو عشان نعديه. فالحداثة هي مشروع براجماتي مش مشروع عقلاني. يعني احنا بنتكلم عن العقلانية بتاعت الحداثة، ده معناها ان دي حاجة في الجو عموما كده، لكن مش معنى كده ان الساسة بياخدوا قرارات بناء على حسابات عقلانية محضة، ولكن بناء على توازنات ومصالح وأوضاع، وبالتالي ممكن يقروا حاجات هم نفسهم مش مقتنعين بيها ولكن هي اللي ممكن تعمل دلوقتي وهكذا. الأزهر كمان تم تهميشه، ولكن لما تم تهميشه لدرجة كبيرة بالطريقة اللي اتكلمنا عنها، بقى الدولة مهتمة بإصلاحه، الدولة مهتمة بإصلاح الأزهر عشان ما يتحولوش إلى جسم غريب محتفظ بثقافة خاصة خارج اللي بيحصل كله، وبالتالي يتحولوا لناس نقيمين ويتحولوا إلى مشكلة، فعايزين نطور الأزهر. فمن هنا ابتدى نيام الخديوي إسماعيل محاولة تطوير الأزهر. طب يا جماعة تعالوا ساعدونا، فعمل قوانين حديثة. طب مش معقول الناس تقعد في الأزهر كده تتعلم إلى الأبد، نعمل نظام للدراسة، نعمل طريقة للتخرج مش عارف، ويفضل المسألة تتطور بهذا الشكل لحد ما وصلنا 1830 لما اتعملت الكليات الثلاثة بتاعت اللي هي الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وابتدى يتحول الأزهر ياخد الشكل بتاع الجامعة الحديثة، ومحاولة تعليم برضو علوم حديثة وهكذا عشان يبقوا مواكبين للعصر. ما ينفعش البلد كلها ماشية في اتجاه وهم هيفضلوا لا يفقهوا شيئا إلا الحاجات اللي هي الكتب بتاعة العصور الوسطى، ولا يعرفوا شيئا عن الجغرافيا والتاريخ والمزاد، وبالتالي أصبح التعليم الأزهري مليان يعني علوم حديثة، رياضيات وعلوم وجغرافيا وتاريخ وما إلى ذلك. فطبعا ده أدى إلى صراعات كتيرة جدا ما بين المجددين والمحافظين في الأزهر وخارج الأزهر، لكن في النهاية الأزهر بيتطور حتى لو هو مش مدرك إن هو بيتطور. يعني النهاردة في حاجة ظهر، حاجة اسمها من أحد نتائج الحداثة إن بقى عندنا حاجة اسمها الفكر الإسلامي. فتلاقي مثلا إيه، واحد مثلا ممكن يبقى مثلا شديد التزمت مثلا، او انما بيكتب مقال، يكتب مقال علشان يبرر فيه ان الاسلام هو افضل من يقدم مثلا مكتسبات للمرأة، او انه الاسلام علاقته بالطبقات الاجتماعية يعني منتهى العدالة الى اخره، يعني خط فكرة الحرية، العدالة الاجتماعية، المرأة مش عارف ايه الى اخره. كل ده الفكر الاسلامي ده عبارة عن كتاب، نظام كتابة المقال اللي هو مقدمة ومبرهنة ونتيجة، اللي هو جاي من العصر الحديث، مش هو ده اللي كان موجود قبل كده. بقى في عندنا حاجة اسمها الفكر الإسلامي. طبعا اللي بيتوج العملية دي كلها الأفغاني ومحمد عبده. الميزة الأساسية اللي عملها الأفغاني إنه أنشأ المجال العام في مصر. ليه؟ لأن هو لما جه وقعد في قهوة ماتاتيا وبيدعو الناس لبيته وهكذا، جمع حواليه مجموعة من الشباب، حتى منهم كان مسيحيين ويهود كمان، وعلشان يقول لهم إن في هجمة أوروبية جاية على العالم الإسلامي، وإن إحنا الاستبداد هو السبب وإحنا لازم نصلح بلادنا وما إلى ذلك. فحولهم من الاهتمام بالطرائف اللغوية والنحوية وما إلى ذلك، وحتى المناقشة في العلوم الحديثة، لا، إلى إنه المثقف بالمعنى الحديث الذي له رسالة. يعني بمعنى إنه أنتوا عليكم إن أنتوا بتدعوا إلى يعني تطور المجتمع علشان يكون يعني معاصرا وقادرا على إنه ينهض بنفسه ولا يتعرض للاستعمار. فمن هنا ابتدت إقامة مجال عام من خلال الأفغاني. وطبعا ده ترتب عليه نتيجه مهمه جدا، وهي تصور ان في حاجه اسمها الاسلام، والاسلام ده واحد، والافغاني ما كانش مهتم اطلاقا بمساله اختلافات المذاهب، وكان عايز كل المسلمين يبقوا مع بعض، لدرجه ان هو مش معروف هو سني ولا هو اصلا افغاني ولا مش ولا ايراني وسني ولا شيعي، لكن هو جاي هنا بصفته افغاني سني بصرف النظر عن ايه اصله بالظبط يعني. فهو دعوه، ودي اول مره تبقى دعوه اسلاميه موجهه للمسلمين، يعني لإعادة صياغة العقيدة بتاعتهم يعني. طبعا الشيخ محمد عبده هو اللي يعني اللي بلور كل الاتجاه ده بشكل واضح، لانه هو ما امنش بالطريقه الثوريه بتاعت الافغاني، ولكن شاف ان في مشكله في الامه نفسها انها متخلفه ولابد من تربيه الامه عشان تقدر تتحرر، خاصه الانجليز كانوا محتلين مصر اوريدي يعني خلاص، يعني فكره ان تعالوا نلحق عشان ما نحتلش، لا احتل لينا خلص الموضوع. فاحنا لا يعني المشكله دلوقتي مش ان احنا نحاول نجمع اكبر ناس ونطلع نضرب في الانجليزي يمكن يخرجوا، لا احنا محتاجين ان احنا نطور هذا البلد عشان يقدر يستقل ويبقى قايم على رجلين. وفي هنا كان قريب من فكر افكار حزب الامه، اللي هو الحزب اللي كان بيتكلم عن استقلال مصر عن يعني بصفه عامه، مش بس عن الانجليز ولكن عن الدوله العثمانيه، واساسا رفض الاستبداد، لانهم نفسهم كمان كان بعضهم كان تلميذ للشيخ محمد عبده. هو طبعا له كان له راي سياسي مش مهم قوي، انه كان بيتكلم عن مستبد عادل يقعد 15 سنه بس، مش عشان الاستبداد كويس في حد ذاته، ولكن عشان يجري مجموعه اصلاحات يترتب عليها بعد كده نظام نيابي ويبتدي نظام نيابي من المدن والقرى وبعدين المحافظات، وبعدين في الاخر يبقى فيه ايه برلمان من اعلى. ويمكن ده اللي كان بيستوحي اللي كانت التطورات اللي كانت بتحصل في الدوله العثمانيه في تلك الفتره. طبعا اهم حاجه عملها الشيخ محمد عبده انه راح فتح باب الاجتهاد، وانه يعني ما في لغى المذهبيه اللي هو سماه التقليد، اللي هو لا انا مش يا اما حنفي يا اما مالكي، ولما ده مالكي بمشي على المذهب ده فور ايفر وبتاع، لا احنا نشوف ما هو صالح من اي مذهب وناخده ونضيف، ايضا نجتهد من عندنا ونضيف، وبالتالي اصبح كل التراث ده عباره عن مجموع بدل ما كان متقسم مذاهب وبتاع. ف تطبيقا لكلام الافغاني بس على مستوى العلم الديني نفسه، ان كل دي اجتهادات اسلاميه بتاعت السنه، واحنا ما علينا غير ان احنا يعني ناخد منها ما يناسبنا، ومش مضطرين احنا نتقيد بحاجه ونضيف اليها ما نضيف. فبقى في الوعاء العام ده للماضي كله يعني. فطبعا الشيخ محمد عبده يعني انا كتبت عنه حاجات كتير جدا مش هقولها كلها طبعا، ولكن هو في النهايه هو زي هو اللي طلعت منه كل التيارات الرئيسيه، طلعت منه الاتجاهات الاصوليه اللي بتبتدي بقى من تلميذه المحافظ اللي هو الشيخ رشيد رضا، ثم بعد كده بقى حركات مختلفه زي الشبان المسلمين والاخوان المسلمين وغيرهم، طلع منهم كمان وتعصب اكتر بالسلفيه، وفي بالعكس اللي هو التيار التحرري زي سعد زغلول نفسه وزي احمد لطفي السيد، كل دول تلامذة برضو الشيخ محمد عبده. هو قدم كثير من الاجتهادات المفيده اللي ما كانتش متخيله من غير الشيخ محمد عبده قبل كده، زي انه علينا ان احنا نكون متعارفين مع الاضباط، ان لكن في نفس الوقت هو الشيخ يعني عشان لا يفهم خطأ، الشيخ محمد عبده كان عايز يساعد في تطور الحداثه في مصر، ولكن ما كانش عايز يستخدم الاسلام من اجل الحداثه، لا هو كان عايز يعمل توافق حقيقي، يعني معنى ان هو شايف انه مش ممكن ان هذه الشعوب تتقدم الا لما الحداثه تاتي من داخل الاسلام او بالتوافق مع الاسلام. وان انت عشان تبتدي بقى من النظريات بتاعت اوجست كونت ولا مش عارف ايه، دي غريبه عن الناس ومش ممكن تبني الموضوع عليه. ترتب على الكلام دول حاجتين بقى مختلف فيهم باختصار شديد لاني طولت جدا. اولا اصبح الاسلام الواحد ده بؤره صراعيه، بمعنى ان في اصلاح محافظين واصلاحيين مجددين اصوليين، كل دول بيأثروا على ما هو الإسلام، وأصبح في بؤرة واسعة أيديولوجية، كل الناس دول عايزين يحددوا ما هو الإسلام. وفي نفس الوقت هو ده أدى إلى قدر كبير من الانغلاق الفكري بالنسبة للتطور اللي حصل في العالم. العالم بقى تعرف على بعضه، الثقافة الغربية بقت تعرف عن الصين، عن الهند، عن شعوب أفريقيا القديمة اللي هي القبائل اللي كانت موجودة، مش عارف الأمريكتين بتاع، احنا في مشكلتنا نحن والغرب، نحن والاستعمار، نحن في الآخر نحن والمسيحية في الآخر يعني، أو الحداثة الغربية أو اللي ما زلنا نوصفها أنها غربية، إلى الآن. وبس على كده، هل احنا لينا دعوة اللي بيحصل في الصين في الهند؟ موقفنا ايه من الجوزية؟ ماشي، هم كفار بس ملناش دعوة يعني. مش قضيتنا، خلينا في الحتة بتاعتنا. فبقى في اسلام مقفول، حتى بينقي تراثه بنفسه وبيرفض حاجات فيه خصوصا عند الاصوليين. وحصل نوع من التكفير المتبادل من كل المدارس دي، او بعض المدارس على الاقل كانت بتكفر اكتر من غيرها. وبعدين بؤرة الإسلام دي نفسها هي طرف في بؤرة أكبر، بؤرة صراعية تانية، اللي هي بؤرة الهوية. هل هويتنا إسلامية ولا عربية ولا مصرية؟ ولا هل هي مصرية إسلامية؟ ولا مصرية عربية بس مش إسلامية؟ ولا إسلامية مصرية بس مش عربية؟ إلى آخره. يعني كل الحاجات دي ليها يعني روافد كبرت أو صغرت بتدافع عنها. وابتدى يبقى عندنا تصورين عن يعني فكرة الهوية دي، طلعت ان احنا بنتكلم عن مصر كأمة، يعني ناس عندهم ثقافة معينة وبنتصارع حوالين ثقافتها دي ايه؟ هل هي عربية اساسا ولا ايه؟ وهويتها الاساسية ايه؟ لكن وده فكرة الأمة، يعني فكرة الأمة ان هي كيان سياسي. في تصور آخر نشأ مع الحداثة برضو، اللي هو فكرة الشعب. فكرة السكان كشعب مش قايمة على فكرة الأمم، مش على فكرة التجانس الثقافي، ولكن على أساس إن كل الناس دول مشاركين في الدولة، فلهم حق المشاركة في إدارة هذه الدولة. كويس؟ فمن هنا بقى يبقى فيه فكرة إن إحنا كيان سياسي، اللي هو مثلا الشعب المصري، ويجب أن تكون الدولة المصرية نابعة منه، ويجب أن يشارك بقدر الإمكان في السلطة اللي بتدير هذه الدولة، وهكذا. فدي طبعا قايمه على افكار مختلفه تماما، على الفرد حر في تحديد عقيدته، في تغييرها، في افكاره، يقدر ينتقل من اليمين لليسار او العكس، والدنيا تمشي مبنيه على ان هو اصلا كفرد حر، وان المجتمع هو بيقوم على احترام حريه الافراد. ما نقدرش نستبعد لا فكره الامه ولا فكره الشعب، ولكن المساله الاساسيه إن هي اللي زي الفرق ما بين الدين والسلطة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. يعني فكرة اللي إحنا اتكلمنا عن العلاقة ما بين الدين والسلطة، فكرة الشعب مرتبطة بفكرة السلطة، اللي هي فكرة كيف يحكم هذا البلد. كويس؟ أما فكرة الأمة بتتكلم عن الطبيعة الثقافية لهذا المجتمع، فهي مرتبطة بالأيديولوجيا أو بالدين. فلو قلنا إنها أمة مصرية أو توظف في مصر، أو بالعكس يعني من وجهة نظر الإسلاميين، يعني فهي دي المشكلة اللي بنتكلم فيها. فالتناقض والتفاعل مستمر ما بين الاثنين، يعني الدين بقى أيديولوجية الهوية اللي هو الإسلام مكون أساسي فيها، والسلطة أخذت شكل مفهوم الشعب. ده التحول اللي حصل باختصار مع الحداثة، ودي التوترات الأساسية في الحداثة المصرية. أرجو إن العرض ما يكونش مشتت قوي، بس أنا معتمد على إن أنتوا قريتوا الكتاب يعني. شكر الجزيل للدكتور شريف على العرض الوافي، وطبعا هنفتح الباب للمناقشات وللأسئلة والمداخلات. بس يعني بصفة عامة، الباب ده هو بيتكلم على الحداثة في مصر، ودكتور شريف حط محددات عامة بالنسبة للحداثة بشكل عام، إنه الحداثة ما هيش مشروع متكامل، إن الحداثة أقرب للتجربة منها إلى الشيء، الوصفة الكاملة يعني، وإن ما فيش إدراك كامل للحداثة من الناس اللي هم بيعيشوا التجربة ديت، لكن بيجي بعدها ناس هم اللي بيجسدوا ده وبيصوروه، وإدى خصائص بتاعتها داخل التجربة المصرية. وبعدين بعد كده دخلنا في يعني بالنسبة للخصائص بتاعتها في التجربة المصرية، إنها مشروع عثماني أصلاً، ما كانش مشروع غربي، وإنها تحديث جه من أعلى نتيجة، لأنه طبعاً تحديث بيقوم به الوالي. بس برضو في هنا سؤال، يعني روافد التحديث عندنا كلها يعني لو اتكلمنا على محمد علي، لكن ما هو في تأثير جه من الحملة الفرنسية ذاتها، برغم انها يعني 3 سنين وشوية ما عادتش كتير، لكن اصبح يعني الوجود الأوروبي موجود في كرافد من روافد التحديث، سواء بالاحتلال المباشر بعد كده من سنة 83 او بالبعثات اللي كانت بتخرج بره. البعثات ديت بتخرج بره بتتأثر بما يحدث في أوروبا. فاه مشروع الخديوية او عثماني في إطار العثماني كقرارات، لكن في روافد غربية في الموضوع. فيا ريت دكتور شريفي يعني يلقي الضوء على الجانب ده هوت يعني. وبعدين عندنا دلوقتي كمان الدكتور أكمل بعد كده على طول، فلو عندك تعليق دكتور شريف على النقطة دي، إن الروافد الأوروبية برضو موجودة ولا أنا مقتنع تماما. أصلا الدولة العثمانية مشروع تحديثها هو استجابة لتحدي غربي، نعم. وقايم على أخذ ما يناسب الدولة العثمانية من التطورات اللي حصلت في الغرب لكي تستطيع أن تصمد في الصراع الدولي. أنا بس بقول إن ده تم من خلال وسيط، يعني من خلال مش بشكل مباشر، ولكن طبعا كان في نفس الوقت كان في تأثيرات أوروبية مباشرة زي ما قلت أنت، من خلال البعثات، من خلال الخبراء اللي تم استيرادهم. إن محمد علي حتى كان بيبتكر حاجات ما كانش عملتها الدولة العثمانية، ولكن في النهاية السياق العثماني فضل موجود لحد الحرب العالمية الثانية. يعني مثلا قانون بتاع سعيد باشا اللي هو المشهور باسم اللائحه السعيديه بتاع الملكيه الخاصه للارض في ظروف معينه، ما هو ده مرتبط بالقانون الارض بتاع سنه 58 برضه في نفس السنه اللي صدر من الدوله العثمانيه. يعني العلاقه لم تنفك، يعني فضلت موجوده. مش عايز يعني مش ان هي بمجرد كوبي وبيست او ان هي صدى للدوله العثمانيه، لان كان في درجه عاليه من الاستقلال، ولكن كان في تاثر مستمر بالدوله العثمانيه. دكتور عبد الباسط طلب الكلمة في كلمة رياكشنز تحت، لو ضغطت عليها هتلاقي. خليه يتكلم على طول يا جمال. الدكتور عباس يقدر يتفضل بالسؤال طبعا، بس بتاعه. انا بتكلم برضو على الناس اللي تعرف يعني، لان بيبقى الناس بيبقى عايزة ما تعرفش يعني. هناخد الدكتور اكمل الاول وبعدين الدكتور عبد الباسط. طيب ماشي، شكرا. انا كنت يعني عايز الدكتور عباس يتكلم بس ماشي. يعني هو على كل الاحوال انا ما عنديش سؤال يعني واضح زي قوي. انا بس يعني كنت بحاول اخد نوتس وانا بقرا الشابتر وبسمع دلوقتي الدكتور شريف. كان عندي سؤال يعني عام الاول كده. نابليون المفروض ان هو لما جه، وده يمكن استكمالا لكلام جمال، لما جه مصر على قد ما انا فهمت من الكتاب برضه كان عمل مجلس كبار مشايخ واستعان بيه. ف ما حصل له ايه يعني المجلس ده؟ وهل ما كانش ممكن يبقى فيه دور لمجلس ده ومجالس مشابهه مثلا لقادات الحرف في الدولة الحديثة تماما؟ هل كان من الضروري يعني الاستغناء تماما عن الوسيط ده؟ هل دي حتمية ولا ده كان اختيار يعني في الوقت ده؟ لا، انت بتتكلم عن انهي فتره بس عشان ابقى فاهم؟ في بداية محمد علي، أول ما بدأ يعني في بداية محمد علي لما بدأ يعمل الدولة الحديثة اللي حضرتك بتوصفها، اللي انت بتتكلم يعني بتقول ان احد يعني خواصها وصفاتها ان الدوله بتتعامل مع الافراد مباشره. فانا كنت بسال يعني هل ما كانش فيه اي امكانيه لادخال هذا الكيان اللي هو يعتبر يعني شعبي بدرجه او باخرى في كيان الدوله الحديثه دي واستخدامه بشكل ما؟ الكيان اللي هو ايه اللي كان ممكن ادخاله؟ يعني كنت بتكلم على قادات الحرف، الناس اللي هم يعني اللي كانوا مسؤولين عن الطوائف المختلفة، الحرف والطوائف المختلفة اللي هم كانوا قبل كده هم الوسيط ما بين الجماهير والمماليك مثلا. وكل التنظيمات الاجتماعية اللي كانت موجودة قبل الدولة بالظبط. الحديثة، ما كانت الدولة يعني بتبشر كان في التعليم. حاجة جانينية كده، كان في حاجة جانينية. وانا حسيت ان نابليون باستخدامه او لانشاء المجلس كبار المشايخ يعني كانه كان اخذ اصطفى منهم مجموعه وحب يعملهم كبفر بينه وبين الناس ويتعامل معاهم مباشره. فكنت متخيل يعني هل ما كانش ممكن ابدا الفكره دي تبقى يتم استخدامها أثناء عملية بناء الدورة الحديثة، ولكن من الضروري الاستغناء عنها تماما يعني. كمان عندي بس سؤال تاني حوالين، إمتى تتصور حضرتك إن بدأت تبقى تظهر عند المواطنين والناس الشعب فكرة الحقوق، إن عندهم حقوق؟ هل أنت في صفحة 85 من الكتاب بتتكلم على إن الناس ما بدأتش بقى تقاوم الاستبداد بالهرب، بس بأنها بتطالب بحقوقهم من داخل هذا الإطار الدولة ده. فهل دي حاجة كانت يعني ممكن نحط لها يعني علامة بداية، يعني في وقت ما كان في حدث ما بيقول إن الفكرة دي بدأت تترسخ عند الناس، إن عندهم حقوق يقدروا يطالبوا بيها باستخدام الوسائل المتاحة ليهم دلوقتي، ولا ده مسألة ظهرت كده بشكل تدرجي يعني؟ شكرا. سؤال بس معلش في الآخر، سؤال بس صغير جدا، إمتى بدأ تجنيد الأقباط في الجيش؟ هل ده بعد إلغاء الجزية؟ ولا ده يعني بس سؤال جانبي كده، بس متهيألي بالنسبة لي يعني مهم شوية. شكرا جزيلا. انت عامل ميوت أنا بالنسبة للسؤال الأخير أنا مش متأكد أوي، أظن غالبا إنه تم بعد إلغاء الجزية أو مع إلغاء الجزية اللي هو كان سنة 55 1855. أما بالنسبة لموضوع يعني الحرف اللي يعني نظام طوائف الحرف وما أشبه ذلك، هي تنظيمات محافظة جدا غير قابلة للتطوير، يعني أو هي بتتطور طبعا عبر الزمن ولكن ببطء شديد، إنها قايمة على تقاليد، لأن فهي بتتحطم في الحداثة كده كده، يعني حتى في التجربة أو في التطور الحداثة في الغرب نفسه اتعمل برضو على حساب المؤسسات دي، هذه المؤسسات لم تل يعني تحطمت واحتكارها، لأنها كانت أي عايشة على الاحتكار. الاحتكار إزاي؟ يعني إحنا طائفة النحاسين مثلا في مدينة دمياط مثلا، كل النحاس اللي بيتباع في دمياط لازم يكون طالع من عندنا او في اي مدينه، نفس الحكايه في مارسيليا في ليون في اي حته. يعني النظام ده بيتدمر لانه هو بطبيعته نظام محافظ غير قابل للتطوير. هل محمد علي كان ممكن يستعين بمجلس؟ كان بيستعين بمجلس، كان عامل مجلس شورى فعلا، ولكن هو كان علشان خاطر يعرف منهم يعني طلباتهم ما يناسبه منه، وكان احيانا ينعقد واحيانا يعقد واحيانا ما يعقدوش، اظن ابتدى 1829 الموضوع ده. وفي نفس الوقت هو كان بيتدخل بشكل مباشر، فهو كان الدوله لانها بتتدخل بشكل مركزي فهي بتبقى عارفه ايه اللي بيحصل يعني في الاماكن المختلفه. ده هو بالعكس، هو لانه كمان المشروع كان استثماري لصالح الدوله بمنطق محمد علي، ده هو وصل الموضوع ان هو بالنسبه للحرف انه كان الحرف اللي عايز يحتكرها يخليهم يشتغلوا لمصلحته ويمنعهم حتى في وقت فراغهم ان هم يعملوا علشان ما يصنعوا تاني عشان ما ينافسوش في السوق، فحتى يعني على حساب انه ممكن يقلل المعروض عشان يزود الدخل بتاع الدولة، وده اللي هو المنطق بتاع دولة الفتح اصلا، ان منطق دولة الجباية ان احنا بنعمل السياسات اللي هي تخلينا نحصل على الجباية. فهو كان مزيج يعني، هو ما بين هي دولة سلطانية قايمة على حق الولي في يعني أو السلطان يفعل ما يشاء، ولكن في نفس الوقت هي قايمة برضو على مبدأ جديد. دكتور عباس أما بالنسبة لحقوق الناس ظهرت إمتى؟ فحقوق الناس ظهرت بالتدريج طبعا، ما فيش حاجة اسمها يعني ما فيش حاجة في التاريخ تحصل فجأة يعني، انما بنلاقي ليها ملتمى دلائل، يعني مثلا ابحاث خالد فهمي في موضوع القانون، لما نعرف ان في ناس كانت بتروح هي تطلب الكشف الطبي على الموتى، ان هو كان ناس بتهرب منه اساسا ولكن بيكتشفوا ان دي الطريقه الوحيده لاثبات حقوقهم، فابتدي انت هنا بتفكر ان انت تجيب حقك من داخل النظام الجديد مش بالتمرد عليه او الهرب منه. إن مثلا كل الناس الموظفين اللي دخلوا يشتغلوا، ولو اتظلم هيعمل تظلم، هيلجأ للأدوات بتاعت الدولة الحديثة، مش هيسيب الوظيفة ويروح أنا أروح أقعد في البيت بقى وماليش دعوة وهكذا. فهي الفكرة إنه كل ما تتغلغل الدولة بيزيد، كل ما أنت بتكتشف يعني زمان كان الناس بتهرب منك، دلوقتي علشان إحنا بقينا في قلب الدولة الحديثة أنت بتروح تسلم نفسك في تجنيد، محدش بيروح يجري وراك، محدش بيروح يجيبك. انت اللي بتروح ليه؟ لان اللي هتخلص التجنيد ده وانت شهاده، الشهاده دي ليها علاقه بشغلك وحياتك ودراستك وسفرك والى اخره يعني. فانت خلاص حياتك كلها جوه الدوله الحديثه، فلازم تكمل بقيه الاوراق يعني. دكتور عبد الباسط اعمل اميوت اتفضل. طبعا مساء الخير، تحياتي للدكتور شريف والاستاذ جمال وكل الناس الموجوده، وكالعاده طبعا طرح رائع والمحتوى عظيم جدا وانا مهتم بيه جدا يعني، وهكتب عنه حاجه ان شاء الله قراءه في الكتاب يعني. انا في بس كذا نقطه كاني بنفكر مع بعض بصوت مسموع. انا حاسس او اشعر إن الكتاب أو إن الباب اللي إحنا بنتكلم فيه بيشتبك مع الحداثة في شكلها الإجرائي، يعني إجراءات الحداثة. إحنا طبعاً نسلم أو أتفق تماماً مع طرح حضرتك أننا نتحدث عن حداثات وليست حداثة، وأن الحداثة لا يمكن أن يتم الانتقال فيها بشكل سلس، وأن أنا بين لحظة وضحاها ممكن أن يحدث تحول حداثي. ومتفق مع حضرتك ان التجربه المصريه، ودي برضه كانت بالنسبه لي نقطه جديده يعني، لسه بالنسبه لي بناء تصوري فيها لسه قريب جدا، ان ما حدث في دوله محمد علي كان يدخل في جزء او في سياق الدوله الخديويه، في سياق تحولات والتحديث الذي تقوم به الدوله العثمانيه، وليس رد فعل لاوروبا او امتداد للحداثة الأوروبية بشكل منفصل عن الدولة العثمانية كما هو متداول عندنا في السردية اللي احنا تعلمناها أو اللي احنا معتادين ان احنا نرددها يعني. النقطة اللي أنا بتكلم فيها بقى إن أنا كان في جانب كان نفسي يبقى في لمس ليه أكتر، اللي هي مبادئ الحداثة، فلسفة الحداثة. في مشترك أكيد ما بين الحداثات المتنوعة. هذا المشترك أنا شايف إن هو غائب عن التجربة المصرية. فكرة إن احنا نظهر هذه الفلسفة أو هذه المبادئ بيحاول يخليني أنا كقارئ أستشعر أين المشكلة في إصلاح الأزهر مثلا. يعني إحنا في أول الكتاب لما كنا بنتكلم عن الدولة الحديثة في أول الفصل يعني، وبنتكلم عن الدولة الحديثة وكيف حدثت الحداثة، وأروح عند الجزئية الخاصة بإصلاح الأزهر وكيف تم إصلاح الأزهر كشكل إجرائي، الدولة في حاجة إلى هذا والأزهر في حاجة إلى هذا أيضا حتى يتفاعل مع واقع متغير. بهنا بيبقى في نقطة أنا أشعر إن هي مهمة جدا غائبة عن حداثة الأزهر، إذا كنا سنتحدث عن تحول حداثة الأزهر، وهي قضية أن الأزهر، هل الأزهر يؤمن بأفكار أو بمبادئ أو بقيم، أي كلمة ممكن نختارها، الحداثة؟ هل يمارس النقد ويتقبل فكرة النقد كأحد المنطلقات الحداثية؟ فكرة إن الحداثة عمل ذاتي تراكمي، حتى في بداية المفهوم أشرت إلى إن هي تجربة ذاتية، يعني هي تخلق من داخل المجتمع. الحداثة لم تخلق في الأزهر، والأزهر لم يتوجه أي توجه حداثي بشكل ذاتي، ولكن هو دائما يدفع إليه دفع وبشكل في برمجتية، يعني هو يسعى إلى تحقيق وظائف ومصالح ونفعية معينة. فأنا هنا سؤالي أو النقطة اللي أنا عايز أتك عليها أو بسأل عليها، إن الكتاب ما عالجش أو لم يظهر المبادئ المشتركة والقيم المشتركة في مفهومه وهو بيتناول الحداثة وكيف خلق المجال العام وكيف تحولنا إلى فكرة الأفراد والتغيرات الاجتماعية التي كانت تحدث. وكان ده هيفرق معايا كتير جدا لو أنا تم استصحابه في معالجة القضايا أو النقاط اللي بعد كده زي موضوع الآثار. دي نقطة. النقطة الثانية وهي مرتبطة بالنقطة دي، أنا عايز أسأل سؤال. في رأي دكتور شريف، هل نحن أمام حداثة منقوصة أم أننا أمام حداثة مغلوطة؟ نحن مارسنا حداثة غير مكتملة ومن الممكن أن تكتمل، أم أننا نتحدث عن بناء حداثي هو أصلا مغلوط، يعني تكوينه نفسه تكوين يعني في حاجة إلى نظر يعني، أو حداثة ممكن نقول عليها قشر لا يوجد حداثة حقيقية. وهي نفس الفكرة لما بنتكلم على إصلاح الدين، وكان في حوار بيننا وبين بعض قبل كده وحضرتك متبني إن إحنا بدأنا الإصلاح الدين بمحمد عبده والتحول من التقليد، فهنا أنا ما زلت أظن إن إحنا لم نبدأ بعد الإصلاح الدين بشكل حقيقي، أو يعني بدأ وتوقف أو شيء من هذا القبيل، ودي برضو نقطة مطروحة برضو. ده أمر. الأمر الآخر، في صفحة 104 حضرتك اشرت لحاجه انا شايف ان هي مهمه جدا وكان محتاج ان هي تتفرد لها صفحه او صفحتين، او انا عايز اسمع من حضرتك برضو دلوقتي، ان في طيار من الباحثين قام بدراسه التطورات الفكريه وكان بيستنتج ان كان في طريق متاح للحداثه بغير تاثيرات اوروبيه. العباره دي بالنسبه لي صراحه استوقفتني كتير يعني، وشايف ان هو النقطه دي تطرح كثير من الاسئله يعني، ويعني فانا برضو محتاج اسمع من حضرتك كيف من الممكن ان كان يحدث هذا الامر، وهل ده شيء فعلا ممكن يحدث او كان ممكن يبقى شيء واقعي فعلا. ده امر. الامر الاخر او النقطه الاخرى موضوع اصلاح الازهر. حضرتك رصدت محطتين مهمين طبعا، اللي هي اصلاح تقريبا بنتكلم على 1908 وبنتكلم على 1961. المعالجه بتشعرني انا كقارئ بان الاصلاح اتى بشكل سلس داخل الازهر في المرتين بدافع قبول هذا الاصلاح او الحاجه الى هذا الاصلاح، في حين ان هو في كلتا المرتين، وفي طبعا في مرتين كمان احنا بنتكلم على 4 محطات اصلاحيه على ما اظن وعلى ما اتصور داخل الازهر من 1908 ل 1960، وكلاهما كان مصحوب بحاله من الازمه او حاله من التازم والانقسامات الداخليه. فانا كنت برضو، ودي برضو بتاكد فكره غياب الذاتيه داخل تجربه الاصلاح في الازهر وفكره الاصلاح من الخارج. فكان برضو فكره ليه الاثنين دول وليه اسقاط باقات المحطات. الامر الاخر في المحطه الاولى اللي هي 1908، هي كانت مصاحبه لحاله من الاصلاح بشكل يعني عامل، لو احنا بنقول حاجه بتؤدي الى شيء، شيء بيؤدي الى شيء اخر. يعني فكره ظهور الجامعه الاهليه او التفكير في الجامعه الاهليه، التفكير في الجامعه الاهليه خلى الانجليز يبداوا يفكروا في ان هم كلهم رؤيه في اصلاح التعليم، اللي هي بقى هيبقى ظهور الكتاب بالشكل الحديث ثم مدارس المدارس الاوليه او التعليم الاولي لاول مره. صدى للتعليم الاولي هيبدا الازهر يعمل اصلاح وبيعمل هيكله اللي انا شايف او اظن ان هي لم تحدث تغيير في العقل الازهري، لان ظل طريقه التدريس كما هي وظل حضور المتون والكتب كما هي الى حد كبير مع بعض الاصلاحات والاصلاحات بعض الاصلاحات الجزئيه. ويمكن من الاشياء المحزفه والمؤسفه والحزينه جدا اللي احنا في 2023 ما زالت المتون موجوده، ما زالت نفس طرق التدريس موجوده، ما زال الكتاب، يعني لو كنا بنتحدث عن اصلاح في الكتاتيب، عوده وانتكاسه في الكتاتيب، فبنرجع تاني لمنظومه التعليم الدينيه شديده الانغلاق، شديده الجمود. وده برضو بيطرح سؤال، هل يوجد فعلا حقيقه اصلاح ديني، وهل الازهر استفاد من الحداثه ام ما زال يتم استدعاء الازهر للقيام بدور، او ان الازهر يتدخل لاكتساب وتحقيق بعض المكتسبات. وأكتفي بهذا القدر يعني في المرحلة دي. أنا كان ليا كذا سؤال في الشغل اللي فات ومهمين، بس يعني خليهم في وقت لاحق يعني. هو الدكتور شريف مش هيفتكر الآخر سؤال انت سألته له، لا لا فتاخدها لا، مرة أنا واحدة. كنت بكتب يعني حاجات، بس على الله اللي أنا بكتبه يفكرني بالظبط يعني اللي حصل يعني. بس طبعا هو الدكتور عبد الباسط بيقدم رؤية على بعضيها، مش مجرد انك تدخل هناك يعني. هو وجهة نظره في التحديث المصري اجمالا سلبية جدا يعني، زي ما انا شايف يعني، سواء بصفة عامة او بالنسبة للازهر بصفة خاصة. يعني بالنسبة لمبادئ الحداثة العامة، انا اتكلمت عنها في البداية يعني، في بداية الفصل الثالث اتكلمت عن الحداثة بصفة عامة، ايش مقصود بيها الحداثه المصريه، وبعد ما اتكلمت عنها طبعا باختصار شديد، لكن ده طبعا موضوع اتكتب فيه يعني حاجات كتير جدا، بس عايز اقول بس اللي هي النقط الرئيسيه اللي ممكن اتكلمت عنها في بدايه كلامي برضو، اللي هي بقى خدت اشكال بشكل عثماني وشكل من اعلى ومركزي والى اخره في السياق المصري، لكن او في السياق العثماني والمصري يعني. فأظن إن هي يعني تعرضت له، يمكن طبعا أكيد مش بشكل كافي، هو الكتاب كله ما بيتعرضش للقضايا بشكل كافي، لأنه عايز يقول مثلا في 300 صفحة تطور الحداثة يعني إزاي الحداثة في تاريخ مصر الحديث يعني اتعامل مع ضيف الدين والدولة. أنا معاك إن هو مع الدكتور عبد الباسط إن في هنا عندنا في تركيز كبير على الجانب المؤسسي أكتر، وإن كان طبعا في كلام عن الجانب الفكري أو الأيديولوجي، الكلام عن محمد عبده أو الأفغاني ده مش جانب مؤسسي، ولكن هو جانب يعني من الناحيتين بقدر الإمكان حاولت أعمل دون. الأزهر ما بيؤمن بالحداثة، هو مفيش مؤسسة دينية بتؤمن بالحداثة، كل مؤسسة دينية بتؤمن بتراثها وما تجري من إصلاحات بتجري سواء من ذاتها لأنها مش تابعة لحد زي الفاتيكان مثلا، أو مش من ذاتها بالظبط بضغوط الدولة لأنها تابعة لدولة زي الحالة المصرية الأزهر، فهي بتعمل دون مضطر بسبب انه الموضوع فلت، وانها لو لم تجري اصلاحات، لو هي يعني حره لم تجري اصلاحات، ده يعني مكانتها هتتاثر وهتضعف جدا، وبقى منظرها الاجتماعي يعني مش جيد او افكارها مش ملائمه خالص، فبتغيرها او بتطورها. نفس الحكايه بالنسبه للدوله، الدوله لم تقم بشيء من اجل اصلاح فكر الازهر، لان الدوله ما هيش مؤسسه فكريه، الدوله مؤسسه تنظيميه وبتتدخل من اجل حفاظ توازنات السلطه، فتحاول مثلا يقول لك طب ندخل بقى الطب ومش عارف ايه علشان خاطر يبقوا عارفين اللي يعني يبقى عندنا مش عارف الطبيب المسلم والمهندس المسلم، وفي نفس الوقت يبقى عندنا الازهري اللي بيفهم طب وهندسه، او الازهري اللي هو في التعليم العادي اللي هو بياخد جغرافيا وتاريخ وعلوم ورياضيات وما الى ذلك، مش مجرد ان هو بياخد العلوم الدينيه وخلاص. هل طرق التدريس زي ما هي؟ يعني لسه شيخ العمود موجود؟ انا اعتقد ان الدنيا بقت محاضرات خلاص، وان بقى فيه كتب للاساتذه، مش ولا هم لسه بيقعد يقرا بقى مثلا في المذهب الحنبلي يقعد يقرا مؤلفات ابن تيميه الضخمة؟ أعتقد إن الدنيا اتغيرت شوية، بقت في يعني طريق، ما أعرفش، أنا ما درستش في الأزهر فما عنديش فكرة، بس أعمل مداخلة صغيرة هنا في النقطة دي وكمل حضرتك. اتفضل. إحنا عندنا في كل الكليات الأصيلة بتشتغل وفق حاجة اسمها خرائط المنهج. فيبقى أنا النهاردة اللي أنا وهدرس عقيدة مثلا أو هدرس فقه حنبلي لازم أقرأ أحفظ متن كذا أو أقرأ متن كذا وكتاب كذا تراثي أخلصه، يبقى أنا خلصت أدخل في الكتاب كذا. نفس ده ممكن يكون عمره 100 سنة، بس بدل ما كان بيتعمل على شيخ قاعد على العمود هو أستاذ لابس بدلة والطلبة قاعدين في غرفة على كرسي. ده في المعاهد ولا في الكليات برضو يا دكتور عباس؟ الجامعة ده في الجامعة، في الجامعة. وحتى في الجامعة حتى أنا كنت مستشار علمي لإحدى المؤسسات، أهم مؤسسة في التعليم الطلاب الوافدين، وكنت بحاول نعمل نموذج مختلف خارجي بقى. حصل هجوم شديد جدا من المجلس العلمي اللي فيه سادة من العمداء، وقالوا يعني لا يمكن أن نخرج عن نظام المتون، مش في الأزهر ده في مؤسسة خارجية، لابد هذا التعليم الديني لابد أن يمشي بهذا الشكل. أي يعني مش بحوث بالمعنى، مش بحوث في الدي في ال في العقيدة بالمعنى الحديث يعني. بس هو مع ذلك ملاحظ برضو ان في حاجة اسمها الفكر الإسلامي، اللي هو مثلا حتى رشيد رضا يطلع كتاب المرأة في الإسلام، الحرية في الإسلام، مش عارف إيه في الإسلام، يعني الفكرة اللي هي بتاعت كتابة مقال، يعني مش مجرد طرح أو تلخيص أو كتابة شروح على المتون أو كده يعني، ففي حاجة حصلت، بس طبعا ما أعرفش الوضع في الأزهر عامل إزاي يعني، حضرتك وضحت لنا يعني. هل إحنا ما ابتديناش في الإصلاح الديني أصلا، أو إن دي حداثة منقوصة أو مغلوطة أو دي مجرد قشرة؟ أنا أعتقد إنه قد يعني يتخيل الناس إن هم لسه عايشين في العصر القديم، بس الخيال ده مش ممكن يستمر لان هم عايشين في حياه في المجتمع الحديث، ففي النهايه رجل الدين او الازهري هو مدرك تماما ان هو مش عايش في عصر الخلفاء، ولا انه في خليفه ممكن يبقى موجود، ولا انه الدوله الحديثه دي ممكن تشتغل بالطريقه اللي هي موجوده في كتاب المواردي على الأحكام السلطانية، يعني ده خلاص ما عادش ينفع، يعني ده موضوع انتهى، وإن هو أمام وضع جديد، فيبتدي يتكلم بقى عن مراعاة القوانين للشريعة. ده تصور حداثي، هو يعني هو راجعي أو بيسموه محافظ، هو محافظ، ولكنه مش هو تجاوز التقليد، حتى لو هو مش مدرك ان هو تجاوز التقليد. يعني انا في تصوري ان الحداثه مش فكره مطروحه عشان تقبلها او ترفضها، تقدر ترفضها زي ما انت عايز، لكن ده مسار معقد له جوانب اقتصاديه واجتماعيه وعدد تنظيم اجتماعي، والناس تاخد الناس تاخد فلوس ورق. يعني خلاص الموضوع خلص، يعني كل تصور زمان عن ما هي الثروه وما ما هو العمل وما هو يعني كل يعني مثلا انك تتبرع لبنك الطعام المصري، ايه بنك الطعام المصري ده علاقته ايه يعني ممكن تعتبره شكل جديد من اشكال المؤسسات الخيريه القديمه، بس هو شكل جديد. فانا يعني انا اتصور الازهر مش ممكن يؤمن بالحداثه، ولكن هو ممكن يؤمن بان له دور في التكيف، وهيعمل ده بشكل يعني لما يضطر ولما يتزنق، ولازم يحافظ على جمهوره المحافظ، فلازم يعمل نفسه يعني لازم يقاوم السلطه برضه، حتى لو هو السلطه بتضغط عليه هو كمان لازم يضغط عليها، والا جمهور نفسه مش هيثق فيه. لان احنا بنشوف حتى لما بيطلع المفتي في بعد 40 سنه من الصحوه الاسلاميه المؤمن، لما بتطلع فتوى من دار الافتاء مش عاجبه الاصوليين، فالناس يقولوا يبعتوا يقولوا انت بتفتي يعني احتجاجا على الاجتهاد الجديد، يعني في فكره ان احنا عايزين نرجع بقى في جمهور واسع عايز الكلام ده. لكن في النهايه اتصور ان التحديث بيسري، وان الازهر بتاع دلوقتي ما هواش الازهر اللي كان موجود في القرن ال 18، وما عادش دلوقتي انه ممكن ناس تقعد تتجمع علشان تقرا البخاري علشان المشكله بتاعت غزه. نعم يعني أعتقد كده، ولا هو في ناس في جامعات عشان ترى البخاري فعلا؟ أنا مش عارف. لا انا مع حضرتك، بقاش نقرا البخاري، وده تطور في التدين الشعبي، بس بقى في بديل جديد دلوقتي. يعني هو بنقرا حاجه تانية غير البخاري، وبرضه ما زال في برضه حالات معينه هي عباره عن طقوس، استبدال طقوس. انا اسف للمقاطعه. لا ده بالعكس، أنا اللي بتساءل. أنا عندي مجموعة تعليقات عشان أدخل بقى في النقاش بين الدكتور عبد الباسط والدكتور شريف يونس. هناقش الدكتور شريف الأول، إنه طبعا الكتاب هو كتاب تحليلي، مش كتاب عرض تاريخ ولا سرد أحداث وقائع تاريخية. الجانب الأساسي فيه إن أنت قلت بتاخد اتجاه نقدي بالمعنى الكانتي للنقد، اللي هو محاولة تحديد الشروط الظاهرة المتحكمة فيها، مش النقد بمعنى الانتقاد. في جانب آخر من النقد، إن احنا طبعا ندرس ليه، الدكتور شريف بيدرس وبيعمل تحليل ليه، من أجل إصلاح، من أجل الوعي الأول بما يحدث، من أجل تطويره. مش الدكتور شريف اللي هيطور، بس اقصد ان ايه القارئ اللي هيتاثر فالحس النقدي بالمعنى ده انا لسه ما شفتوش، ربما يجي في الاجزاء الابواب الاخرى في الكتاب، لكن بحاول احط نوت هنا ان يبقى في حته النقديه اللي هي بتحاول زي ما الدكتور عباس بيحاول يعمل، بس الدكتور عباس طبعا جاي من الخلفيه الازهريه فبيعمل بالنسبه للازهر يعني. فممكن ناخد مجال أو اتنين للكلام في الموضوع ده. المجال الأول هو الأزهر ذاته وعملية الإصلاح داخل الأزهر، زي ما دكتور عباس كان بيحاول الأزهر ما بي وزي ما دكتور شريف ذكر كمان، الأزهر كيان محافظ يعني بيعتبر نفسهم سدنة التراث وحماته، فتغييرهم هيبقى لن يأتي من الداخل أبداً، ولو ما بيأتي من الداخل بيجي بشكل محمد عبده، اللي هو ايه ما فيش حد مشي في جنازة محمد عبده من الازهريين، كانوا كلهم من الافنديه. الازهر ما حصلش فيه تغيير حتى لو كان شكلي زي ما بيقول الدكتور عبد الباسط، الا خوفا على لقمه العيش. يعني من اول انشاء دار العلوم سنه 72، يبقى كده ايه تدريس اللغه العربيه في المدارس الأميرية اتاخدت من الازهريه، لازم يخش دار العلوم عشان يشتغل مدرس. وبعدين انشاء مدرسه القضاء الشرعي سنه 1907 راحت الوظيفه بتاعه القاضي الشرعي، لانه لازم يدرس قانون. لذلك المشروع الاصلاح بتاع المراغي اللي كتبه، التقرير اللي هو كتبه المراغي في نهايه الـ في الـ في الـ في العشرينات، واللي هو قامت على اساسه بقى بعد كده اقامه الكليات الثلاثه، كان محاوله لاستعاده القضاء الشرعي تاني بكليه الشريعه والقانون، ومحاوله لاستعاده تدريس اللغه العربيه بكليه اللغه العربيه. وطبعا في وقت الملك فؤاد، كان الامير فؤاد كان هو طبعا متزعم الجامعه الاهليه، فتقامت الكليات الثلاث. بس ده كله محافظه على لقمه العيش، لانه هو كان اتخذت منه المناصب، لم يعد الوظائف، لم يعد الا وظيفه ايه، شيخ بيقيم الشعائر في مسجد. إذن الأزهر كمؤسسة، التغيرات اللي حصلت فيه تغيرات من أجل لقمة العيش. تغيرات الفكرية حصلت، بس في تغيرات فكرية تجاور فيها ثلاث حاجات جنب بعض. يعني الانتقال من شيخ العمود، يعني كان عندنا المشيخة، وبعدين اتعملت دار الإفتاء في نهاية القرن ال19 عشان، وبعد كده انفصلت عن الازهر، مبناها حتى كمان خارج الازهر خالص. داخل المؤسسه الازهريه شيخ العمود تنام موجود، ولما اتعملت الكليات جه الموضوع تدريجي. يعني هم في نهايه الاربعينات بداوا يعملوا بقى ايه، ان يبقى في مستويات داخل الازهر ذاته، يعني اللي هو ايه، الدراسه العليا والاخر، لحد ما وصلنا لمشروع 61. في مشروع 61 بقى عندنا ثلاث تركيبات داخل الأزهر. الشيخ اللي هو يبقى خطيب ومفوه، لكن هو مش عالم، ما يعرفش يكتب كتب، ما يعرفش يعمل مؤلفات، هو ايه يعني، خطيب شاطر في الخطاب. وبعدين الباحث زي اللي هم راحوا أوروبا زي محمد البهي، والبعثة اللي هي كانت اسمها بعثة محمد عبده ديت، ورجعت بقوا ايه، دكاتره بيرجعوا بيحاولوا يفكروا بنفس الطريقه الايه بتاعه الجامعه. ولما دخلنا بقى الكليات اللي هم سموها كليات العمليه، طب وهندسه وتجاره والحاجات دي، في 61 لما جم يعملوا مثلا، هتعمل كليه طب، طيب انت هتعمل كليه طب في الازهر ما عندكش ستاف، بتجيب ستاف منين؟ هيروح يجيب دكاتره من كليات الطب العاديه. طيب بنعمل كليه للبنات، ما احنا ما عندناش بنات كانوا بيخشوا المعاهد الازهريه، هيروح يجيب طلبه منين؟ بيجيبهم من الثانويه العامه. يعني نفس مدارس التحديث بتاعت محمد علي كانوا بيروحوا يجيبوا الطلبه من الازهر، العكس بعدها ب 100 سنه، ان انت بتروح تجيب طلبه الايه؟ فاصبح داخل الازهر جماعه مدنيين، لا هم اتعلموا ولا نشأوا ازهريين، ده بالعكس بقى في منهم علمانيين بقى اللي هم ايه، يعني تبص تخش مثلا هندسه الازهر ممكن تلاقي جماعه قوميين او ماركسيين او وهتلاقي الفئه اللي هي اتعلمت وعايزه تعمل بقى زي ما الدكتور شريف قال كده الفكر الاسلامي، زي محمد البهي وتلامذته بقى وزقزوق، ومنهم شيخ الازهر اللي موجود الحالي اللي بيتكلموا عن الاسلام الحضاري. وعندك المشايخ بتوع الطريقه الايه؟ التقليديه، اللي هو شاطر في الخطابه لكن ما ملوش مؤلفات مثلا يعني. فالثلاث طبقات موجودين، الثلاث طبقات دولت داخل الازهر ما فيش صيغه واحده. لذلك نفس الطريقه التقليديه ظلت موجوده، لكن هي خدت شكل مقررات، اللي هو ايه يعني، لسه ما زال برضو ايه، من حفظ المتون حاز الفنون، بس هي بتاخد شكل ايه اخر. يعني لازم أن تحفظ المتن علشان في اي علم من العلوم، اللي هي المتن الصغير ده، وتحفظه وتفهمه، وبعد كده تبقى انت عالم كبير. فهنا حداثه وتغير من ناحيه ايه، بقى عندنا قاعه محاضرات، وعندنا مباني جامعه، وعندنا بس نفس العقليه. انا عارف طبعا منطق الدكتور شريف ان هو ده طبعا حاجه مختلفه، لانه لكن هو لما بيفهم يعني لما بيستوعب التغيرات دي هو بيستوعبها بلغته هو. يعني كلية أصول الدين دي وهي بتتعامل مع الماركسية أو هي بتتعامل مع اللي بيسموهم الحداثيين، هو بيتعامل معاهم على أنهم إيه؟ شبهات ضد الإسلام. فزي ما كانوا بيردوا على شبهات قديما هو برضو إيه؟ يعني زي ما كده إيه لما كانوا بيتكلموا عن المعتزلة أن هم ضالين، فهو يتعامل مع اللي بيتكلموا عن الحداثة وتاريخية النص القرآني على أنهم إيه؟ أضل. وإحنا هنحاول إيه؟ فأقصد إنه هو بيقرأ الحداثة بمفرداته هو. زي بالضبط إحنا برضو ما قرينا الحداثة كوعي جمعي بمفرداتنا إحنا. فالحتة النقدية دي محتاجين ندخل فيها شوي. أنا هكتفي بقى بالقدر ده لأن لو اتكلمت هتكلم كتير. أنا كان عندي سؤالين لو ممكن على الكلام اللي أنا شريف. هتفضل. هو أنا كنت عايز أسأل على تعبير الدكتور شريف كل مؤسسة تؤمن بتراثها بالنسبة للمؤسسات الدينية، فصعب إن هي تؤمن بفكرة الحداثة والتغيير، فأنا عايز أعمل مقارنة وآخد رأيه في النقطة دي. يعني أكسفورد كمدرسة دينية هي بدأت بعد الأزهر وفاقت الأزهر وسبقت الأزهر وعملت التحول الحداثي بنقد ذاتي وبإصلاح داخلي، ودي كانت مؤسسة أو مدرسة دينية. هل الإشكالية اللي توفر ليهم وما توفرش للمدرسة الدينية في الأزهر هي إرادة ذاتية أم إن السياق الخارجي للمؤسسات او السياق الاجتماعي او السياق الحداثي الخارجي كان له دور كبير في الموضوع او له تاثير؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، الدوله كمؤسسه تنظيميه وليست كفكريه، التعبير ده انا بيستوقفني شويه. هل يمكن ان نتصور الدوله في اي دور تنظيمي دون ان تتبنى فكره؟ يعني انا برضه عشان الفكره تبقى قريبه ليا، يعني انا دلوقتي مصر او الدوله المصريه او السلطه السياسيه المصريه هي تبارك التصوف، فلا يوجد قياده دينيه غير متصوفه، فيعتبر ان اصبحت الدوله المصريه لها فكره تتبنى تصور ديني وهو التصور الصوفي، ترى العالم وترى الدين والله والعالم من خلال هذه التصورات، وكلما أثبت صوفيتك أنت أصبحت مؤهل لأن تندمج في الجهاز الإداري والمؤسسي والقيادي. وده هيخليني برضو أسأل نقطة في نفس النقطة دي. جمال عبد الناصر من منظور محمد الباهي هو امتداد أو هو الذي كان أمين على مشروع محمد عدو، يعني هو شاف إن محمد إن جمال عبد الناصر في إصلاحات 61 هو يريد أن يقدم وأن يكمل إصلاح محمد عدو. يبقى احنا بنتكلم عن الدوله المصريه الناصريه او فؤاد عبد الناصر هي صاحبه فكره، فانا عايز يعني في النقطه دي انا مش مستوعبها ومحتاج اراجع مع حضرتك. كيف يمكن ان توجد دوله حتى وهي بتقوم بدور تنظيم الا تتبنى فكره؟ تفضل يا دكتور شريف. شكرا على هذه على هذا الاثراء. يعني طيب ابتدي من الاخر الاول. يعني اولا طبعا اي مؤسسه تنظيميه لابد ان يكون عندها فكره، ولكن هل الفكره دي هي فكره مثلا عقائديه؟ لا، هي فكره سياسيه، يعني لان هي مؤسسه سياسيه. الدوله زي ما كنت قلت في الباب الاولاني اللي ناقشناه قبل كده هي مسؤوله عن ضبط في كل صراعات السلطة، لأن كل مجال له صراعات السلطة خاصة بيه، سواء مجال الهندسة، مجال الدين، مجال أي حاجة، في صراعات السلطة جواه، مجال الملكية، الثروة، وهكذا. وإنما الدولة هي بتظبط كل المجال ده، فهي بالتالي هي معنية بالمرافق المختلفة أو الجوانب المختلفة من الحياة الاجتماعية إنها بتنظمها. ولكن بتنظمها لأسباب ليها حاجات ليها علاقة بالأمن، منع تفجر الصراعات، بإحداث نوع من الهارموني أو الانسجام، بدفع البلد نحو تقدم في اتجاه معين، إنه مثلا كل الحاجات تخدم التصنيع والاشتراكية مثلا يا عبد الناصر. لكن الدولة مش منتجة للفكر، يعني في الآخر محمد الباهية أو كل الناس اللي هم من رجال الدين اللي كانوا مؤيدين للناصرية باعتبارها امتداد لفكر محمد عبده، مش معناه ان الدولة كانت بتفكر بفكر محمد عبده، لان هؤلاء الناس من اداريين ومهندسين ووزراء وغيرهم وضباط وبتاع، هم يعني لا يعرفوا عن محمد عبده الا اماني يعني، يعني ممكن لو عندهم فكره هيبقى عندهم فكره عامه انه راجل مصلح اللي هو شايف الاسلام يمشي مع العصر الحديث، يعني كلام عام بالشكل ده. لكن مين اللي فاهم الموضوع او مين اللي حتى بيقترح سياسات من الزاويه دي؟ او مثلا فكره الصوفيه، الدوله ما لهاش علاقه بالصوفيه، الصوفيه موجوده اصلا بس عشان احنا اتقرصنا من الاصوليه، فهنشجع علشان اتساقا مع التطور العام اللي عايزه يعني الدوله عايزه البلد تمشي في اتجاه معين، فهيناسبوا من اللي موجود على الساحه الصوفيه، شجع الصوفيه، اديهم مناصب، اديهم وضع برستيج، الجوامع هتبقى في ايدهم لان التانيين دول مش مضمونين، بتوع الفقه دول يقلبوا يقول لك انه هذه الدوله كافره، ولا حتى يلمحوا واحنا بقى مش هنقعد نفهم كل التلميحات وقصه يعني. فاحنا نلجأ لبتوع الصوفيه علشان نقول ناس كويسين، لكن مش لكن الدوله لازم تستعمل تنتج فكره صوفيه. فدي كانت الفكره يعني. بالنسبه لموضوع تحولات زي اوكسفورد، اوكسفورد ما هي مجرد مدرسه يعني، جامعه عريقه وتحولت، لكن الازهر ما كانش جامعه، الازهر مش مجرد مدرسه علم، ده احنا عندنا مدرسه العلم من ايام المدارس النظاميه بتاعت النظام، نظامية هي اصلا بتبقى معموله كجزء من الصراع السياسي، والازهر اتقفل في اول وتحول لمدرسه يعني هامشيه في اول ما جه اسمه ايه صلاح الدين، علشان هو تراث شيعي، وبعد كده لحد ما وصلنا في العصر العثماني ان بقى ليه مكانه داخل الدوله. فهو الازهر مش مجرد مدرسه عشان تغير، علشان كده الناس هي وبعدين فهي مؤسسه بتتولى وظائف يعني، بيطلع منها الناس الدعاء والناس اللي بيشغلوا يعني الامامه في الصلاه والخطاب على المنابر، ويعني ودي حاجات حساسه يعني، موضوع الخطاب على المنابر دي مساله حساسه من نظر الدوله، فهي هي مؤسسه الدوله، وكان مشيت في الاتجاه ده من قبل حتى ما نبتدي في العصر الحديث من ايام العصر العثماني، الموضوع وصل لنهايته. الفكره اللي هي بتاعت انه الكلام اللي اتقال حوالين بدايه ان كان في ناس بدافع عن مسار للحداثه ما هوش متاثر بالغرب، دي نيلي حنا وبيتر جران، ويعني مدرسه تاريخيه موجوده، وانا يعني انا نفسي مش مقتنع بس ربما تكون مفيده، بعض الناس تشوف انها مفيده لتصوراتها يعني. بالنسبه للحس النقدي في الكتاب اللي اتكلم عنه الدكتور جمال عمر، الكتاب كله هو كتاب نقدي لتصور ان القضية الجوهرية في تاريخ مصر هي هويتها، إن إحنا كنا في هوية مصرية قديمة قدم الأزل، ثم أتى علينا الاستعمار وبهدلنا، ونحن نعيد مرة أخرى إحياء الهوية المصرية، أو إن إحنا كنا عايشين في العصر الإسلامي الجميل إلى أن أتى الغرب وأثر علينا، وناس خونة من عندنا زي محمد علي ولا عبد الناصر ولا غيرهم استدخلوا الحداثة وخربوا المجتمع، والمجتمع بيعيش في أزمة ملهاش حل لأنه ترك يعني تراثه الحقيقي ودينه السليم. وده دي أفكار الكتاب بيتكلم حوالين إنه لا بالعكس، ده هو العركة دي نفسها يجب فهمها كأثر للحداثة، وبالتالي إحنا يجب إن إحنا نشوف تاريخنا الحديث كحالة خاصة من حالات الحداثة العالمية، زي ما كل حالة أخرى هي حالة خاصة، مش إن إحنا عندنا هوية ثم تعرضت لآثار الحداثة أو حتى آثار الناس، مثلا مقولات المصريين اللي يقول لك من أيام الفتح العربي أو الغزو الروماني ومصر فقدت هويتها ولم تستعاد إلا بأنها تخلص بقى من استعمار بريطانيا. فهي الفكرة مش يعني الفكرة انه بالعكس ان الخطاب ده هو يفسر باعتباره ناتج من نواتج الحداثة، مش باعتباره ان هو له سمة أصلية سابقة، مش معناه انه ملوش جذور تاريخية، له طبعا جذور تاريخية، ولكن هو اعيد صياغته في اطار حداثي مختلف. فمن هنا دي الفكرة النقدية الجوهرية للكتاب. يعني انا مش معني مثلا دفاع عن الديمقراطية او الاشتراكية، او يعني اذا كان ده الفكرة، يعني لا، ان احنا اصلا هنفهم الموضوع ان احنا في صراع، في تجربة لا تكتمل، ورد على حاجات كتير جدا، رد على فكرة ان احنا مالنا متخلفين كده، واحنا مش عارف وضع، وش معنى اللي احنا ما احناش سويسرا ليه؟ انتوا هتبقى سويسرا ليه؟ اصلا ده كانت لما مات انت ما كانش عندك محمد علي اصلا. مات، مش لما كتب، لما مات، لما خلص كل حاجة وكان مات، ونيوتن كان مات قبلها بقرن ونص تقريبا. يعني فان عمليه الحداثه عمليه معقده ومركبه، وما هياش ان احنا بنطبق سيستم. فلماذا تاخر تطبيق السيستم؟ هو مش سيستم، هي عمليه صراعيه. نعم. هناخد سمير، وبعد كده الدكتور عباس عنده سؤال تاني. سمير اتفضل، اعمل أميوت. شكرا استاذ جمال. دكتور شريف، هو يعني سؤالي له علاقه بالحركات الاسلاميه اللي هي يعني زي ما باين من كلامنا ان هي نتجت عن التعليم الحديثي دوت، حتى لو كان من الازهر او بره الازهر يعني. فالحركات ديت يعني مش بعمم، بس في معظمها هي بنيتها بنيه حدثيه، وادواتها كمان ادوات حدثيه، لكن هي بتدعو لفكره للرجوع لشكل من الحكم هو ما قبل الحديث، اللي هو فكره الخلافه. هل هي فعلا بتدعو بصدق لعوده الخلافه، ولا لفكره متصوره لشكل متوهم ان هو خلافه، لكن هو في الاخر نظام حكم حديث؟ دكتور شريف، يعني أنا أفضل إن إحنا نأجل الإجابة على السؤال ده لمرحلة لاحقة. إحنا دلوقتي عندنا حركات إسلامية ولا حاجة، إحنا يا دوبك وصلنا ما قبل الحرب العالمية الأولى، وعندنا الشيخ محمد عبده وتلامذته. والشيخ محمد عبده توفى 1905، وإصلاحات الأزهر الأولى اللي اتعملت، وكنت دي مدد فيها شوية، وبنية الدولة الحديثة. احنا لسه ما عندناش لسه لا حركات إسلامية ولا حتى إخوان مسلمين في بدايته. فخلي القصة دي نناقشها لاحقا، لكن يعني مسألة حداثة وأصولية الحركة الإسلامية طبعا دي مسألة مهمة وتحتاج مناقشة، بس هتيجي أصلا صعب إن هي تاخد تعليق عابر كده يعني. هتيجي هتيجي اديني الإجابة على السؤال بتاعتك يا سمير، إنها هتيجي في الفصول اللي جاي. متشكر جدا دكتور شريف. في سؤال هناخد، معلش يا دكتور عبد الباسط، الناس اللي بتسأل لأول مرة. في سؤال الأستاذة عفاف السيد كاتباه، بتقول رغم إن مصر دولة حديثة، لكن ليه في دور مؤثر وضغط للأزهر والكنيسة في نهج الدولة والمجتمع؟ ده سؤال في الشات. طيب يعني هو الـ يعني لنا أن نتخيل مثلا بعد الثورة الفرنسية اللي عامت 1789، يعني عقد آخر عقد قبل بداية آخر عقد من القرن الـ18، سنة 1905 لما صدر قانون عن بنية الدولة، وظلت الكنيسة ليها تأثير كبير. وفي حادثة مشهورة جدا اللي هي حادثة دريفوس، اللي هو الضابط اليهودي الذي اتهم بخيانة، الفرنسي اللي اتهم بخيانة فرنسا وتسريب وثائق سرية عسكرية إلى السفارة الألمانية، وثبت إن دي مؤامرة عملوها ضباط راجعين مع الكنيسة. ومن فبالتالي يعني برضو انا شايف انه دور مؤثر الازهر والكنيسه موجود، بقدر ما ان احنا ما زلنا في جوانب كتيره من المجتمع التقليدي موجوده. يعني مثلا احنا عندنا، ما زال مثلا عندنا اميه تصل الى مثلا 25%، صحيح ده انجاز عظيم، انا كان اكتر من كده بكتير، ولكن ما زال في عندنا اميه 25%. الناس دول وناس كتير من اللي هم اشباه الاميين، كل دول لا مورد لهم للثقافه الا من خلال المسجد والكنيسة، هو اللي يعرفوه قصص عمر أو قصص القديسين أو الكلام ده، دي الثقافة العامة بتاعتهم، غير ثقافتهم الحياتية بقى الخاصة بالمهنة اللي بيعملوها أو كده يعني. وفي الـ الـ يعني الكمال، وفي يعني ايديولوجيات حديثه بتحاول تستثمر الحاجات دي علشان تعمل مثلا ردود فعل اصوليه، فالدوله كمان لازم تتدخل ويبقى لها نفوذ. يعني الدوله مثلا لو رفعت ايدها على الازهر وقالت مش هنمول الازهر ونسيبه يموت ولا اي حاجه، طبعا ده مش هيحصل، بس لو افترضنا جدلا ان في قرار كهذا ممكن اتخاذه، ده هيترتب عليه تسليم كل هذا الجمهور اللي ما يعرفش، يعني ما عندوش مبادئ عامة، خصوصا بعد الصحوة، غير المبادئ الدينية العامة، فهيقع في ايد الأصوليين ببساطة. ف يعني عشان كده الدور المؤثر ده موجود بقدر ما انه ما زالت المسار بتاع الحداثة مركب جدا في مصر. في تقديري وقد تكون الإجابة يعني مش وافية، ولكن ده هذا ما أرى. أستاذ أحمد أبو زيد، تفضل أن أميوت. شكرا جدا يا أستاذ جميل، وشكرا طبعا دكتور شريف. أنا عندي تعليق سريع على واحدة من الجمل الأخيرة اللي حضرتك قلتها دكتور شريف، إن الحداثة مش سيستمز قد ما هي حاجة صراعية. طيب لو وأنا متفق مع ده، إزاي الطبيعة الصراعية دي بتاعة الحداثة تحولت لصراع هويات؟ وده انعكس في عنوان الكتاب حتى، يعني الكتاب أزمة الدولة والإسلام والحداثة، يعني إزاي العملية الصراعية دي اللي هي من لحد الباب الثالث عنف كلي، يعني العملية من أولها مش عنف جزئي، ولا حتى لو مفروض من أعلى، بس العملية كانت عنيفة جدا. فإزاي الصراع بتاعة الحداثة والتحديث تحول من صراع ما بين التسلط أو التسلطية والدولة إلى صراع على الحداثة، إلى صراع على الهوية، يعني اللي هو صراع متخيل بالأساس يعني. وده أنا أحاول أربطه بحاجة تاني، لأن أنا عارف وإحنا اتكلمنا قبل كده إن سؤال حضرتك ما كانش سؤال العنف قد ما هو سؤال الهوية. بس أنا عاوز أقف على عند نقطتين لو تسمح لي يعني، وأحاول أصيغهم في شكل سؤال. عملية الاستمرارية والانقطاعية، يعني حضرتك دلوقتي بتتكلم اللي هو لحد 2023 في جزء معتبر من المجتمع تقليدي، وسؤال الدكتور عفاف كمان عن مؤسسات ما قبل صناعية، أنا ما بحبش أستخدم قبل حداثية، مؤسسات ما قبل صناعية لسه لحد دلوقتي مؤثرة في بنية وعظم الدولة نفسها مش بس المجتمع. إلى أي مدى التصور عن الحداثة بمعناها الحداثة الغربية حصل في قطيعة شاملة من القرن ال19 مع اللي قبله ومع اللي بعده؟ إلى أي مدى في التجربة بتاعتنا دي، اللي هي التجربة بتاعتنا بتاعت العالم الإسلامي تحديدا، يعني أنا هحط كتاب حضرتك في مقارنة مثلا مع كتاب عز حسين مثلا اللي هو تقنين الشريعة، هي بتتكلم عن 3 نماذج مختلفة من التحديث اللي حصل في العالم الإسلامي في ماليزيا والملايو وفي الهند وفي مصر، وبتتكلم على 3 أشكال مختلفين تماما غير غربية للحداثة في القرن ال19 بالنسبة لنا احنا، لأن حضرتك قلت إن هي تجربة عثمانية، وأنا مختلف معاك، هي مش تجربة عثمانية، لأن محمد علي حتى لو كان ولي عثماني التجربة بتاعته كانت سابقة على التجربة بتاعت اسطنبول. إلى أي مدى حضرتك شايف إن في استمرارية حصلت، ولا في ديسربشن حصل في القرن ال19؟ وده هيقودني للسؤال التاني اللي هو لو في انقطاعية حصلت، السلطة نفسها حتى لو يعني حضرتك في الجزء بتاع صفحة 145 وما بعدها، أنا وصحح لي أرجوك، يعني أنا شايف تصوراتك اللي في الفصل ده أقرب قوي لتصورات تيموسي ميتشل عن تحديث بمصر، وبالذات نوعية السلطة في مصر، السلطة المنتجة وإعادة تشكيل المجتمع. لكن كمان إزاي، وأنا آسف أنا عارف زي ما بقول لك ده مش سؤالك، بس إلى أي مدى أنا ممكن أقرأ الصراع اللي ابتدى من القرن ال19 لحد الوقت اللي هو في صفحة 175 177، انت حضرتك حطيتها بطريقة شبه يعني لو لايك ستيتمنت، كأنها قانون ان الصراع او جوهر الاطروحة بتاعتك هو الصراع بين الدولة والحداثة والدين. ازاي العنف اللي تمت بيه عملية الحداثة والتحديث يتم ابعاده شوية من التحليل، واصبح كأنه والله هي دي طبائع الامور، وده هيكون النكتة استاذ جمال على الكريتيك والكريتيكال. ازاي نتغاضى عن الطريقة والأداة اللي والوسيلة اللي تم بها التحديث، وباعتباره ان هو مش سبب من الأزمة بتاعة الدولة نفسها المصرية الحديثة من القرن 19. شكرا جزيلا. أنا بس عايز أركز على طبعا في حاجات كثيرة يعني التعليق ده تعرض ليها الأستاذ أحمد أبوزيد. عثمانية محمد علي مش مجرد إن هو كان ولي عثمان، عثمانية محمد علي مصر فضلت تابعة للدولة العثمانية، وليس صحيحا إن التحديث ابتدى في مصر قبل الدولة العثمانية. هو قطع شوط كبير في عهد محمد علي، ولكن هو ابتدى أصلا في الدولة العثمانية، وظروف محمد علي ساعدته انه يقطع شوط في اتجاه كان متحدد من قبل كده. وزي ما قلت هو لما مسك 1805 وما كانش ابتدى اي تحديث على الاطلاق، ده هو ابتدى الكلام ده بعدين. كان في سلطان اتقتل 1807 وبعد سنتين، لانه في محاولة تحديث الجيش قبل ما محمد علي يعمل اي خطوة في اتجاه بناء جيش حديث. العلاقة مع الدولة العثمانية علاقة وثيقة، ما هيش مش معنى كده إن مصر هي عثمانية بطبيعتها ولا أي حاجة، دي كانت طبيعة الوضع يعني، كنا لسه في العصر الإمبراطوري، وفكرة حتى الوعي الوطني المصري ما كانش لسه نشأ. الفكرة بتاعت إن العنف ونعلق على العنف، اللي عايز يدين عنف يدين، أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، لكن أنا مش قضيتي إعلان مواقف معينة من النوع دون، إن العنف ما هوش في صميم الموضوع، العنف في صميم التاريخ. هو الإمبراطوريات اتبنت إزاي؟ الإمبراطورية الأموية اتبنت إزاي؟ بالتراضي. السبعين سنة من الحرب مع الأمازيغ، مع القبائل الأمازيغية، إلى أن تم إخضاع المغرب، ده كان إيه؟ المذابح اللي اتعملت في الهند، ده كانت إيه؟ أكتر من كده، الحداثة بقى، الحداثة وارتباطها بالعنف. هل الحداثة كانت في بريطانيا كانت تحول سليم، والمجتمع البريطاني كان مؤهل أكثر من غيره فانتقل إلى الحداثة؟ الحداثة في إنجلترا كانت عملية شديدة العنف، جماهير بأكملها طردت من الريف وهمت على وجوهها وأكلت حشيش الأرض واتقبض عليها واتضربت واتقتلت وصدرت ضدها أحكام بشعة، واشتغلت أشغال شقة وأرسلت على السفن وأرسلت للمستعمرات، يعني عملية استمرت على الأقل في قرنين. ما تعرض له الإنجليز في الانتقال عبر الثورة الزراعية والتجارية فالصناعية في قرنين، يعني قد يفوق ما تعرض له الهنود على إيد الاستعمار البريطاني. فالفكرة هي مش، وطبعا لا يقارن خالص بقى بمصر، يعني لان دي كانت حالة استعمار مخففة جدا يعني. لكن فالفكرة انه التحول الى يعني، رغم ان هنا كان في قوة اجتماعية كانت شغالة في بناء الشيء اللي سمي الحداثة لاحقا يعني. فلكن التحولات الاجتماعية تحولات صعبة، ده مجرد تحول ايديولوجي، زي مثلا ان فرض دين مثلا بالقوه ولا مش عارف ايه، اللي هو شيء جزئي جدا يعني. الزراعه هي والصناعه والحرف زي ما هي وكل حاجه، مجرد انك تفرض دين او بتعمل اجراءات تعسفيه علشان، حتى ده يعني بيحتاج قدر العنف، اللي هو شيء في منتهى الجزئيه يعني، ما هوش لا تحول تاريخي ولا اي حاجه من دي خالص. فالعنف جزء من بنية التاريخ في التحولات الأساسية، بما في ذلك التحول نحو الحداثة وسواء في اوروبا او في مصر او في حتى تانية. الحاجه الثانيه اللي هي فكره الاختلاف الثقافي وغربيه الحداثه. طبعا انا مش عارف، لو احنا بنتكلم عن غربيه الحداثه، اصلا احنا علاقتنا بالغرب التاريخيه هي علاقه مستمره. اصلا الفلسفه الاسلاميه متاثره بالفلسفه اليونانيه، والفقه متاثر نفسه بالمنطق بتاع ارسطو، وكتابة التاريخ ابتدت من اليونان وكملت مع العصر الإسلامي، وإحنا كلنا جزء من حضارات البحر المتوسط. أمال اليابان تقول إيه؟ اليابان والصين اللي هي دي شعوب أصلاً لا علاقة لها، ما يعرفوش حاجة اسمها، مش مختلفين في الدين بالمنطق بتاع اختلافات المنطقة. اختلافات المنطقة، أي كتاب هو صحيح، أي تفسير هو صحيح، الكتاب الصحيح. هناك ما فيش أساساً كتاب سماوي، ما فيش أنبياء، ما فيش آدم، ما فيش، ثقافة مختلفة تماما مبنية على أسس مختلفة جوهرية مع كل الخناقة بتاعت البحر المتوسط دي، اللي هم في الآخر قرايب. يعني لو بصيت من وجهة نظر يابانية مش هتلاقي أي فرق بين المسيحية والإسلام أصلا، ولا ما بين الغرب والشرق، ولا ما بين شمال وجنوب البحر المتوسط، غير درجات من التخلف والتقدم يعني. فالقصة بتاعت صراع الهويات ده ازاي ادت الحداثة لصراع الهويات، ليها علاقة بطبيعة منطقة البحر المتوسط نفسها وثقافتها والأديان التوحيدية اللي ظهرت فيها، وليها علاقة بالمسافة اللي فصلت ما بين، او المسافة الزمنية ما بين التحديث في الشمال وجنوب البحر المتوسط. دكتور عباس، كان عندك سؤال قبل كده، وبعدين هناخد شادي وبعد منه أحمد أبو زيد تاني لو تعمل أنت. طيب انا طبعا، انا يعني انا من الناس المحبه جدا جدا للدكتور شريف يعني، وانا بستمتع وانا بقرا له دايما يعني، كان واحد بيشرب كده فنجان قهوه ما حصلش يعني. انا عايز بس هنا اشتبك شويه وفي نقطه يعني، انا مؤمن فعلا بالصراع، وان الصراع مسار مهم جدا جدا للتحول الحداثي، فكرة تحريك هيكل الاجتماع وحركة الاجتماع. بس برضو أنا عايز أقول إن نقطتين، وعايز أسمع رأي دكتور شريف. النقطة الأولى إن تأخر الإصلاح السياسي أو عدم وجود إصلاح سياسي أو عدم وجود دولة حديثة حقيقية، فكرة تعبير حضرتك لما اتكلمت على محمد علي واعتبرت محمد علي أشبه بالقبيلة، حضرتك قلت فعلا ان هو تم تغيير ده تدريجيا، بدأ يتم ادماج المجتمع والافراد في الدوله المصريه. لكن انا اظن ان وفي ده تصور مطروح، مش تصوري لوحدي، ان احنا ما زلنا حتى الان نتحرك من خلال قبيله، قد تكون هذه القبيله هي الجيش، قد تكون هذه القبيله شخصيات بشكل معين، لكن لسنا امام دوله الافراد ولا المجال العام الحقيقي المفتوح الذي يصنع دوله حديثه. فيبقى انا عندي النهارده اشكاليه خطيره جدا مسماه السلطه السياسيه، وانا في نفس الوقت اسلم بان لا ادعو الى اصلاح تراتبي، يعني واحد سلطه سياسيه اثنين شعب، لا انا هتحدث عن علاقه تفاعليه، مش فكره الفرخه والبيضه والفرخه يعني. ففكره ان احنا عندنا ازمه فعلا في الشارع و25% اميه واشباه اميين، انا متفق ان الاشكاليه فوق وتحت سلطه وشارع ومجتمع، ومدرك ان الازهر هو عصا الدوله في وجه المجتمع. بس انا عايز اقول ان احنا لم نتحرك بشكل حقيقي لنحو اصلاح سياسي حقيقي، وان احنا ما زلنا في دوله الجيش او دوله محمد علي بشكل ما. ده واحد بيساويها معاها في تحالف، هذا التحالف اضر جدا جدا جدا، وهو فكرة عدم الإصلاح الديني، وإن الأزهر بنص الدستور هو الجهة المنوط بها الحديث فقط في التجديد الديني، وأصبح الجامعات بأقسام الفلسفة وأقسام الدراسات الإنسانية لا وجود له بنص الدستور. فأنت النهاردة بتكرس لمؤسسة وتديها سلطة من العصور الوسطى، إن هي لما تختار النهاردة ما يبقاش في صوت معتزلي داخل الأزهر وإلا يتعرض للفصل، هي بتعمل ده مثلا كثير وكثير من القضايا. فيبقى انا النهارده عندي ما فيش اصلاح ديني حقيقي حتى على مستوى الكنيسه التي تحكم شعب الكنيسه، الازهر الذي يراد له ان هو يبقى له حضور. فانا شايف ان دول هم نقاط مهمه جدا في اضعاف حركه الصراع. ما فيش حراك حقيقي يسمح بانتاج حركه حقيقيه، او يبقى الحركه او الصراع في مناطق اخرى يتم اختيارها. فاحنا امام حداثه مزيفه او حداثه مراوغه قوي، لو امكن هذا التعبير. وانا شايف ان ده شيء خطير جدا، يعني ان انت يعني نظن اننا في حاله حداثه وان احنا محتاجين مسار زمني وان المسار الزمني هو مهم، ولكن نحن نمارس الجري في المكان. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى او النقطه الثانيه، فهي الدوله او الخطاب الديني والسلطه السياسيه التي تمارس اضعاف هذا الامر بتحالف يعني معلن او غير معلن بنوايا حسنه باي مكان الامر. ودي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي انا عايز اطرحها، فكره مفهوم الامه اللي هو حضرتك شايف ان هو، انا في تصوري ان هو مجهد لاي تحول حداثي. احد اسبابه احد اشكالياته اننا لم نمارس النقد ولا تحليل بنيه القران بشكل حقيقي حتى الان. يعني هو مفهوم الامه داخل القران الكريم هو مفهوم سجالي مع الامه اليهوديه. يعني هو مفهوم الامه بشكل حقيقي هو امه بني اسرائيل. امه بني اسرائيل التي كانت ترى ان العرب ليسوا بامه وانه لا يوجد امه الى بني اسرائيل. القران صنع امه جديده، امه المسلمين. هذه الامه لم تتشكل عبر تاريخها الا بقوه وبعنف وبشكل معين وبطرد بشكل معين عبر تاريخها. هي مأزومة، أمة مأزومة. من يحمي هذا المصطلح الآن ولم يفك هذا المصطلح الآن ولم يشتبك مع هذا المصطلح الآن هو العقل الديني. فإزاي أنا سأدخل في دولة حديثة وهوية بشكل مختلف وهناك من ما زلنا في هذا الموضوع؟ دكتور شريف، شكرا يا دكتور عبد الباسط. ستيل احنا في بينا مشكله ان حضرتك اكثر تشاؤما مني بكتير، او جايز انا عندي اوهام واسعه. بس انا عموما عندي احساس انه احنا يعني لا يعني من وجهه نظري ك يعني كحد يعني بيحب الشغلانه بتاعت التاريخ دي، انا عندي حساسيه تجاه الفروق ما بين الاوضاع. يعني انا ما اقدرش اقول ان دولة الجيش او حكم الجيش او مثلا نظام يوليو او ما بعده ان هو مجرد يعني استمرار لدولة محمد علي، يعني لانه ببساطة لان ده جيش غير ده. الجيش بتاع محمد علي هو كان لسه بمنطق الامبراطورية، هو جيش بتاع والي عثماني مكون ضباطه من الاتراك، ولما جند مصريين كان بيجندهم لحد رتبة معينة، ما يترتبوش رتبة ملازم، حتى لو ترقوا هم عساكر أساسا، ولو ترقوا يوصل ملازم ما يعلاش عن كده، كل الضباط اللي فوق دول. وكان هو بيقول الكلام ده صراحة يعني. فالفكرة كانت بسيطة، إن احنا عندنا اللي هو موضوع الإمبراطورية، في شعب حاكم وفي شعوب خاضعة. الجيش اللي بعد كده اللي هو اتكون بعد كده لما حصل الثورة العربية، وبعدين تم تهميش الجيش لفترة طويلة، وبعدين لما رجع تاني مع حرب 48 وبتاع، وبعدين 23 يوليو، لا ده جيش مجند من الناس، والضباط اللي فيه أصلاً ناس من الأحياء بتاعتنا والقرى بتاعتنا، ومش عارف، وكان القائد بتاعه من النوبة، يعني ناس عادية ما دخلوا كضباط متخصصين، ما هماش مماليك جايين مستوردين من بره ولائهم لقادتهم، هم ليهم جذور اجتماعيه في البلد، ما هماش اجانب وما هماش عرق خاص. فهي دي، ده فرق جوهري، مش مقدرش نقول مجرد والا. وبعدين من ناحيه تانيه، طب ما تقارن، طب ما الحكم العسكري الطويل في امريكا اللاتينيه كل ده كان ما قبل حداثه، ودي حداثه زائفه وزادت بعد كده، او التحديث اللي عمله الحكم العسكري في كوريا الجنوبيه مثلا، هل كان ده يعني استعاده لعصور سابقه؟ لا، دي بالعكس، دي كل دي ظواهر حديثه. يعني فكره الدور بتاع الجيش الحديث باعتباره ان في الامم المتاخره بيبقى المؤسسه الاكثر حداثه وهو اللي بيقود وكده، دي حصلت في اماكن كتير جدا وانتشرت يعني بشكل مهول، يعني لدرجه ان في حقب باكملها كانت حقب من الانقلابات العسكريه المتتاليه في مناطق كتير، ومش بس في المنطقه العربيه والاسلاميه يعني. فما نقدرش نتكلم عن قبيله الجيش، قبيله الجيش تعبير صعب شويه، لانها دي مش قبيله. يعني الشخص بياخد امتيازاته بحكم عضويته، لكن عضويته دي مش بتحولهم إلى نوع من القبيلة أو جماعة ذات طبيعة منفصلة عن بقية الناس. وبعدين فكرة إن الحداثة، يعني برضو الحداثة ليست بضاد، يعني في عايزين فرق بس بين الديمقراطية والليبرالية من ناحية والحداثة من ناحية. الحداثة قد تكون سلطوية جدا، شديدة السلطوية، وده في تاريخ أوروبا يعني أصلا. وأصلا السلطوية هي التمهيد الطبيعي أو المرحلة الأولى للحداثة دايما. يعني فكرة إن لويس الرابع عشر انه يحكم بقبضه من حديد 70 سنه، في منهم مثلا 50 سنه كان بيحكم فيها بقبضه من حديد فرنسا، هو ده اللي بنى الدوله المركزيه على حساب امتيازات النبلاء وغيرهم. لما حصل الثوره الفرنسيه في عهد لويس 16، هي خاخدت الدوله المركزيه دي اوريدي اللي اتبنت على حساب الجميع، وبقت دوله الشعب. فهي بس هي انت ما تقدرش ان انت تبني برلمان على دوله غير مركزيه، لأن فين الحكومة المركزية اللي هيحاسبها البرلمان أساسا؟ فلازم تبقى في الدولة لما تبقى متنغلة أصلا، وهي بتتجمع فيها جميع السلطات، فكرة السيادة يعني تنشأ أساسا. وبعد كده نتكلم عن سيادة الشعب. فإحنا الحداثة مش بالضرورة، وحتى في مراحل متأخرة، هل مثلا القفزات العظيمة اللي عملتها مثلا بلد زي فيتنام أو الصين كانت مرتبطة ب إنشاء مجال عام حر؟ لا، مش هي. هل معنى كده إنها هتفضل كده في الريفار؟ لا، برضه مش بالضرورة خالص. ممكن تتغير، لأنه التطورات الاجتماعية والطبقات الجديدة اللي بتنشأ ممكن تعمل حاجات مختلفة عن اللي حصل يعني. فمفهوم الأمة طبعا وعلاقته بالقرآن، ده فكر في آراء فعلا يعني. شكرا على الملحوظه، طبعا لا انا مش خبير فيها خالص، ودي اضافه ليا. بس في اراء فعلا اخرى بتقول انه فعلا ان مشروع اقامه الامه الاسلاميه هو مشروع كان دايما اشكالي ودايما ناقص، لانه فاقد. هو بيجمع مجموعه الشعوب اللي موجوده ما بين النيل غربا وما بين الفرات شرقا، او يشمل الفرات، وإن هما المجموعة دي فضلت طول عمرها موزايك ولم تتجمع أبدا بشكل حقيقي. وما كانش فيه الحالة بتاعت الأمة اليهودية اللي هي إن هما عرق أو جماعة وفي نفس الوقت دين، إنما الإسلام كان دين دعوي أو تبشيري، عايز ناس من شعوب مختلفة. وبالتالي لما انتشر بطريقة إن الشعب بيسوق الشعوب التانية أو عن طريق الدعاة. لكن إن تتكون أمة فعلا إسلامية، ده فعلا مشروع قد يكون مجرد وهم يعني. في بس طبعا حضرتك الخبير في الموضوع، أنا ما أقدرش أفتي يعني. طيب احنا عشان دلوقتي كده عدينا الساعتين، فهنختم. هناخد سؤال الأستاذ شادي والأستاذ أحمد مع بعض، والدكتور شريف يعلق عليهم ونختم عشان التسجيل ما بقاش طويل قوي يعني. شادي اتفضل، اعمل أميوت. أهلا جمال، أهلا دكتور شريف. سؤالي عن يعني حاجة بسيطة في الجزئية بتاعت الجزية والجيش بتاع محمد علي. فإحنا عندنا تفسيرين للجزية، طبعا التفسير اللي هو التراثي بتاع إن هو أي حد مخالف ديني للإسلام فالمفروض يدفع جزية، وفي التفسير الحديث اللي هو المستنير اللي بيقوله إن الجزية كانت معمولة بس عشان الأطفال ما يخشوش الجيش من أي ديانات تانية، فكانوا بيعفوهم ويخلوهم يدفعوا مقابل. فأنا لما جيت بحثت في الموضوع ده كإسلاميا يعني في التراث، ما لقيتش وثائق تفيد إن حد بيدفع جزية مقابل حاجة زي كده يعني. ده مفهوم في الكتب سوري بس مش على مستوى الوثائق، مش موجود يعني، مفيش حاجه تثبت حاجه زي كده. ممكن يكون في ده حاجه حديثه دخلت يعني، ممارسه حديثه جت من الخلافه العثمانيه. فانا كنت بسال ايه الحته دي، السؤال في الحته دي بس، هل هناك ما يثبت ان تم دفع جزيه مقابل الخلافه الدينيه، يعني هو مش مسلم فيدفع جزيه؟ وهل دي ممارسه حديثه ولا ممارسة ليها أصل في تراث الدين؟ وصلت بس بس هي ده في المفترض. جزئيه تانية كمان يا شادي، ان هو مصر كانت بتدفع جزيه للدوله العثمانيه. يعني دكتور شريف دي كانت الاشاره انها دوله بتدفع جزيه للدوله يعني. أنا لو كان الجزء بمفهوم الضريبة فده مفهوم بيطبق حتى الآن، لان كل الناس بتدفع ضرائب. فانما انا بس سؤالي، هل هناك ما يثبت ان من يخالف الدين الاسلامي باي مذهب لازم يدفع جزيه؟ هو ده السؤال، هل في هناك ما ما يثبت الدكتور وفاء؟ شريف ما ذكرش الموضوع ده شكرا. يعني. ماشي. أستاذ أحمد اتفضل اعمل أميوت. شكرا يا فندم، واحاول ابقى مختصر كمان فعلا. هو تعليق بس يا دكتور شريف، يعني انا مش مختلف معاك، بس انا كانت وجهة نظري النظر للعنف مش كموقف ايديولوجي او موقف، بمعنى موقف اخلاقي، اكتر ما هو موقف ابستيمولوجي كمان. يعني انت ملاحظتك العظيمة الاخيرة ان الحداثة كصيرورة هي في اصلها عملية عنيفة، طبعا موافقك، بس انا كان سؤالي التحول اللي حصل في اوروبا احنا ما شفناش مماثل ليه، بسبب ان العنف اللي حصل في عملية التأسيس هو نفس العنف اللي تم استخدامه في عملية الحفاظ على السلطة نفسها. يعني انا يعني اعجبت بصراحة، مش استعجبت، اعجبت ان انت في فصول من الكتاب انت لسه مستخدم ابن خلدون، بمعنى ان هيكل السلطة اللي ما قبل الحداثة لسه موجود. وده ده كان سؤالي عن الانقطاعية اللي حصلت، هل سبب ان أزمة الدولة الحديثة دي بسبب ان العنف ده لم يحدث له انقطاع، بمعنى ان هو كمنطق للدولة، كمنطق للحكم، مش كموقف أخلاقي أو كموقف أيديولوجي، بدليل ان القوى الاجتماعية لحد تقريبا عرابي ما كانتش موجودة. دي القوى الاجتماعية اللي احنا بنتكلم عليها باعتبارها الشكل النووي للطبقة الوسطى والمثقفين وحركات التحول الاجتماعي من أسفل اللي مقابل التحديث العنيف من أعلى. فهل في رأيك ده الأرجومنت دي فاليد ولا لا؟ شكرا جزيلا يا فندم. طيب يا بالنسبه للشادي، وهي كانت بتدفع امتى الجزيه وما بتدفعش امتى، دي الناس اللي هم المؤرخين بتوع العصور الوسطى هم اللي يقدروا يقدموا لك اجابه واضحه في هذه المساله. اللي انا فاكره يعني انه في العصر العثماني نفسه كان في جزيه اجماليه مثلا بتطلع من الاسكندريه، حد كان ذكرها في بحث من الابحاث، لكن انا الصراحه ما فكرتش في يعني ما عملتش شغل على الموضوع ده، وانا اصلا مؤرخ بتاع تاريخ حديث، عشان كده مش هتلاقي اشاره غير لموضوع الغاء الجزيه وتجنيد الاقباط رسميا 1855 في عهد الخديوي سعيد. بالنسبه للاستاذ احمد ابو زيد، هو احد تعريف الدوله بتقوم على العنف بطبيعتها، يعني سواء خدنا نظريه هوبز، نظريه ماركس، نظريه حتى فيبر، ان احتكار العنف المشروع، ان الدوله بتقوم على العنف بطبيعه الامور. يعني العنف ده ممكن يبقى قانوني، ولكن هو لا يمكن يكون مجرد قانون، لا يابد انه يكون في منفذ قانوني، لان الدوله بتدير وضع سياسي. علشان كده دايما في كل دوله مهما كانت قانونيتها في دستورها حاجه تخص حاله الاستثناء، متى تستطيع الدولة أن توقف العمل بالحرية القوانين الحرية الأساسية لكي تستطيع أن تتخذ إجراءات لمواجهة خطر داهم، ويتعمل مثلا في حالات الكوارث، في حالات مش عارف إيه، تفشي جريمة في مكان إلى آخره، يعني شغب واسع، حاجة من هذا القبيل يعني. فالعنف ضروري في الموضوع. هل إن إحنا ما فيش انقطاعية؟ لا، في تراجع كبير في العنف. عنف الدولة دلوقتي لا يقارن خلاص بعنف المماليك مثلا، أو عنف محمد علي حتى يعني، وابنه إبراهيم، يعني إن هو ممكن يعني إنه يجيب الفلاحات اللي هم بيصيبوا أبنائهم بإصابات عشان ما يتجندوش في الجيش، فيشنقهم على أبواب القرى علنا. يعني ما فيش حاجة، خلاص انتهى الكلام ده، ما عادش بيتعمل دلوقتي. الناس مثلا اللي معارضه للحكومه تتحبس ولا مش عارف، يعني حاجات مش طبعا. في حصل تطور كبير يعني في عنف الدوله. العنف كان، وده اللي حصل برضه في اوروبا، يعني اوروبا اسست على التسامح الديني نفسه، قام في اوروبا على العنف، يعني قام على حرب يعني على اضطهادات دينية وصراع ديني رهيب ما بين البروتستانت والكاثوليك، وبعدين حرب 30 سنة ومات ربع سكان أوروبا الغربية في العملية دي. وبعد كده وصلوا بقى للتحالف الديني. احنا عندنا أقصى حاجة حصلت لنا داعش، يعني الموضوع بسيط. فإحنا لما نشوف يعني كل الملاحظات اللي بقولها دي وبستشهد بأوروبا أو غيرها، علشان بس ما يعني ما نبقاش تفكيرنا بس، يعني أو ما نبقاش شايفين مركزين في الحالة بتاعتنا فقط بره السياقات الدولية والعالمية والتاريخية وكده. طيب بنشكر الدكتور شريف شكر كبير على الجلسة ديت، وهيبقى عندنا الجلسة اللي جاية الثالثة بعد أسبوعين من الآن، وهنقرأ الباب الثالث. بشكركم شكرا جزيلا، وهوقف التسجيل هنا.